يعني هل يجوز جواز الأسفار وقصف الصلاة في هذا المكان حتى وإن بذلت الشمس تليم؟ لا، احنا عندنا الأوقات خمسة أوقات، ثلاثة أوقات مضيقة وربتان والسعام. ودلل كده أوقات مضيقة عندنا نقسم بهم نابع من الأوقات المضورة باستثناء وقت مستقلة وقت الظهر، فهي خمسة. صارت من هذه الخمسة أصلها ثلاثة، فهنا نعتبر خمسة في الوقت المضيقة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، بعد صلاة الأصل حتى تطلع الشمس، هذا ربتان ضرر. وكذا أوقات حينما تبدأ، حينما يطلع حاجة الشمس حتى ترتفع بالظهر، وحينما تكون في منتصف السماء تقدر آذان الظهر بدقائق، وحينما يوضع قرصها على الأرض حتى تنزل. وهذه ثلاثة أوقات، خمسة اثنين خمسة. فالأوقات المطولة لا يجوز فيها التنفل، ويصح فيها التنفل إذا كان له سبب، صلاة لها سبب. أما الأوقات المضيقة فلا، لا سبب ولا لغير سبب. لحيث أفضل من عامة الجهل يصح مسلم ثلاث ساعات إن كان كل من هان أن نصلي فيهن أن ننظر فيهن أو كان السلام ورحمة الله. والله أعلم. حتى دفن الموتى هو الدفن جاء الدفن مشروع فعلا، لكن المقصود بها الصلاة على الميان ليس المقصود به عين الدفن. الله أعلم. حياك وياك شوف شيء غير. يعني ذوات الأسباب في الأوقات تجوز، ما عدا أن الشمس قبل أن تجي قبل أن تجول إن شاء الله حتى وإذا كانت عين في المسجد هذا الوقت يجوز. لكن أن تدخل المسجد قبل أن تجي كان أعطاء المغرب شايف صغير حين المسجد قرارة تنتظر، فإذا أذن المؤذن أجمع المؤذن المطلع من الله صلى الله عليه وسلم ودعاء كثيرة، ثم ضع هذا الشيء تصلي السنة القبلية أو تصلي التحية والسنة القبلية. الله أعلم. فهذا الرجل يقول فيها شيء شيء ما صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة ثم هذا السبب طيب يجي سعيد مصطلح السبب الشيخي هم اللي تسبب عليه نعم لا يجي أحد واحد من اتخاذ غرفان لا تأذن له نجيب النصف هذا مع الناس خليها يمنع احنا نكتب بيت الله يا الله عمر الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما قال الإمام البخاري صحيح حدثنا أصبغ بن الفرج وهو أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي المسلم توفي عام 25 و200. قال أخبرني عبد الله بن عمر وهو أيضا مسلم توفي عام 97 و100. قال أخبرني سعيد وهو سعيد بن أبي أيوب مقلاص، سعيد بن أبي أيوب مقلاص توفي عام 61 و100. عن زهرة بن معبد وهو القرش المدني توفي عام 27 و100. عن ابنه عبد الله بن هشام التيمي صراحة قبل عندنا الباب باب الشركة في الطعام وغيره نفاتنا ولازم الحديث وكذا حكم مصطفى شيخ مال 332 الباب 13 الباب الشركة في الطعام وغيره يعني وغيره من المثليات كان يعني الإمام البخاري حينما ساب هذا الشيء يعني حتى يرد على المالكية القائلين بأن الباب شركة في الطعام فهو فرط لما قال غيره في رفع الإمام الشافعي القائل بأنه لا يصح لا يصح الشرك في العقار وما أشبه ذلك فقط في المثليات، فالإمام أجاز الشرك في كل شيء واستدل بها قال باب الشركة في الطعام صح الطعام في غير الطعام مما يشترك فيها، ثم ساق معلقا قال ويذكر أن أن رجلا طبعا هذا المعلق ذكره وصله سعيد المنصور ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغامزه آخر واحد يدفع البضاعة واحد أشار إلى أنها أمير شركة فغامزها يعني أشار إليه الشركة فرأى عمر أن له شركة يعني لم يشترط هنا قضية الإجابة والقبول ارتفع بالإشارة وأيضا ذاك من قبل سكوته كان مؤخرة وهذا أيضا يعني فيه رد على الشافعية القائلين بعدم الجواز البيع بالمعاضات بيع المعاضات تقول الإنسان بكم سعر هذا البطل تقول 200 دينار تقول 250 تعطيه 250 تأخذ من غير شرط البيع لي ثم يقول طبعا فعند الشافعية بيع المعاضات غير جائز إلا بالإجابة والقبول هذا فيه رد عليه فالشركة أقوى من بيع المعاضات وعمر أقر هذا بمجرد الإشارة ثم نعود إلى الإسناد الحديث الذي ساقه عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام اللي هو التميمي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فرحمة الله سبحانه فائدة من فوائد الطائرين إشارة إلى فوائد السلام عليكم الصحابة والوفيات إشارة إلى علم الصحابة علم الصحابة وهنا أشار لا احنا عندنا مؤلفات لتعريف الصحابة من هو الصحابي وما تعريف الصحابي وكيف تعرف الصحبة وإذا ارتد ثم عاد الإسلام هل تبطل الصحبة أم لا إذا ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل تبطل أم لا تبطل ثم أسماء الصحابة يعني يأتينا في المكان تترجم كعب بن مالك وقال أصحاب النبي عن كعب بن مالك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيهم كتاب للكثرة وألفت مؤلفات خاصة مليئة وهنا البخاري أشار إلى فائدة مع كتاب التأليف مليء بمثل هذه القواعد لكن لابد كتاب مختص أما هذا مختص بالأحاديث فأتى بهم بركة قال كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ابن مندم ابن مندم رحمه الله عليه ذكر في كتابه الصحابه او معرفه الصحابه انه ادرك من حياه النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين نعم يقول وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طبعا بمستدرك بن رواح عبد الله بن ربيعه فيها قول وكان قد احتمل لكن عبد الله بن ربيعه ضعيف وروايته منكر ان فيها خطا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضايع يعني ما لم يضايع لانه صديق فقالت يا رسول الله ضايع على الاسلام فقال هو صغير يعني هو صغير كلام نفس الرسم عدم مضايعه النفس الرسم له لانه صغير فمسح راسه ودعا ما يقرا من كرم النفس الرسم وقد مسح راسه سواء كان كيف او غير كيف وايضا الدعاء فالانسان يتادب بهذا الادب فحينما يزوره رفيق له لديه طفل او مشفقات يمسح على راسه ويدعو له فهذه من القضايا النافعه وفيها اثنان محبه يقال عليه بالنسبه للسماع الصغير اذا كان صغير جدا لا يسمع من شيء يعني كان يكون هذا غريب لا لان هذا يرده حديث محمد بن الربيع قال متى يصح السماع الصغير؟ السماع الصغير صح اذا كان 5 سنين هذا الرجل كان عمره نحن نقدره 9 سنوات فهذا لم يكن بالغا فذلك يكون لم يضايقه وقضية البيع تحتاج إلى بلوغ قالوا عن زهرة بن معبد من هذا القائل يعني عبد الله بن أبي ربيعة عن سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن أيضا ابنها من طريق آخر قالوا عن زهرة بن معبد من طريق آخر أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام طبعا هذا تفرد به عبد الله بن أبي كما نص ذلك أهل العلم وهي زيادة صحيحة وهذا نستفيد منها على عدم مدة التفرد دائما يعني يكفي جدا احتجاجه بانفرادات الرواه. ففي الزياده تفرد فيها عبد الله بن عمر من طريق اخر الى زهره يعني من غير طريق سعيد. وعن زهره بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام الى السوق فيشتري الطعام فيلقاها بن عمر بن الزبير فيقول له اشرفنا فان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك البركة. من هذا؟ قلت الصديق كان حتي يطلبون من عند الصحابة أن يشترك معهم من أجل حصول البركة. يعني صلى الله عليه وسلم قد دعا له. التفرق عن هذا الراوي عبد الله بن وهاب يعني هو هذا الكلام اللي في احد غير عبد الله بن وهاب. نعم عبد الله بن وهاب هو من طريق الزهره وذكر هذا القصه يعني احنا من جماعه الطرقات اللي كلها عبد الله بن وهاب ذكر هذه الزياده فهذا يسمى تفرق. فالتفرق ليس مقبول ولا مقبول مطلقا. من الضعيف غير مقبول. من الثقه يفضل اذا كان راويه شديد الحفظ كثير الرواية كثير الشيخ. وعبد الله بن وهب يعني من المصنفين له مصنف عظيم اسمه الجامع. فشوف يعني هذان الصحابيين اراد من ابي عمر اراد من هذا الفتى اللي كان فتى صغيرا في عهد ان يشترك معه من اجل حصول البركه. نحن نعلم ان الذي دعا لهم ان يتصل بالبركه من هم الذي يقرا الحديث ويعمل به طلق. والذي نحتاج من هذا الشيء يعني جاء يقول نظر الله من سمع مقالك فحفظها ورعاها وأداها كما سمع. يعني هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة بنظارة الوجه والحسن من المنظر. أيضا ضد القضية في البكور سواء في طلب العلم أو في التجارة. أيضا الإنسان يعني يبشر في هذا الأمر. فإذا الإنسان أيضا يعني ينوي انه يستحضر بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابيان خير من داخل العمل من اجل الحصول على بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان قد دعا لك البركه فيشكرك من فتح اليابره فيشكرك من فربما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل. يعني أحيانا يأخذ راحلة ليتاجر فيها ثم تصير بركة تبدو. فحينما يعود يعني يأتي بحملها كاملا. يعني كان يربح المثل بالمثل. قال باب الشركة في الربيع. فالبخاري يسلبي على الشركة على الشركة في التجارة. شوفوا هذا الإنسان يستفيد من موضوع تنفيذ قضية الشركة وينتفع به الإنسان قضية يعني تأدب وقضية فعل وقضية التماس البركة في هذه الدنيا الثانية. ثم قال باب الشركة في الرقيق. الرقيق هم العبيد. حدثنا مسدد له مسدد بن ثور بن شداد توفي عام 28 قال حدثنا جويرية بن أسماء اللي هو بن عبيد وجويرية تصغير جارية توفي عن 73 من يوم الانتقال في الفرق. طبعا كل من نذكره ولا نتحدث عن درجته فهو كفر. عن نافع له نافع مدني عمر بن عباس توفي عن 17 عن ابن عمر له عبد الله بن عمر توفي عام 73. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في مملوكه. شفنا هنا الحديث يعني على قضيه فضيله العتق. لكن الانسان معناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى العتق معناه جواز المشاركه في الرقيق. فاستدل بهذا الحديث. احنا ايضا من ضمن اصدار الاشراق الحديث تقدم لدينا. فحينما ساق هنا في الشركه حتى يسرد بها من جزء الشراكه في الرقيق. قال من اعتق شركا له اي نصيب وحصه سواء ربع او نصف او ما اشبه ذلك وجب عليه ان يعتق كله. طبعا هذا الامرين الامر الاول حتى الانسان يتعود على قضيه الشرك وعدم التغيير. واذا خدت الانسان عليه السلام حتى الانسان حينما يعتق نصف العبد، العبد سيكون نصفه محدود ونصفه غير محدود. فالشريك الاخر لن يستطيع ان ينتفع من هذا العبد. فاذا الشخص الذي اعتق كان له نصيب في عبد نصفه واحد اذا كان لديه مال يقوم عليه نصف العقيق من 100,000 سوق. فالنصف العقيق يصبح 50,000 فيدفع 50,000 اذا كان لديه مال. اذا لم يكن لديه مال العبد يؤمر بالاستسعار. يؤمر بالكسب وتبسط عليه 50,000 وتسجل عليه غير مشروطا عليه. يعني بحيث تفصل هذا التفصيل بحيث يستطيع ان يؤديها مثل المكافاه. من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه ان يحتق كله ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمه عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سيد المحتقر. هذين أمرنا حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل وقلنا بأنه المقتل بعالم في عام 24 وهو من الشخص يعني جيد وقد لحقه لقب قليل. قال من أعتق شركا له فيما يمكن للحديث عنه. قال حدثنا جرير بن حازم اللي هو جرير بن حازم وهو ثقة من الثقات توفي عام 170 وكان قد اختلط لكنه لم يحدد بعد الاختلاط وعدنا في غلقته بعد الظهور في عام 18 عن جرير بن حازم وقف طبي ايضا كذلك لا لم يختلط لكن النبات كرهنا بجرير بن حازم فعد الضب من الفيضات اكثر عن قتاده وقتاده من دعام السلوسي ومن اوثق الناس حقيقه وقصة الحمامات التي سئل فيها ابن سيرين قصة معروفة دلت على تمام ضبطه وحسن إتقانه وليس هذا معناه أنه لا يخطئ فقد وجدنا له أحاديث قد أخطأ فيها وكما يقول الإمام أحمد من يعرى من الخطأ والتصحيح. عن النضر بن أنس وهو أبو مالك النضر بن أنس عن بشير بن نهيد وهو السدوسي عن أبي هريرة الصحابي الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له في عبد اعتق كله ان كان له مال والا يستسعى غير مشطوب عليه العبد يستسعى يطلب منه ان يسعى فيعمل ليسد النصف الاخر لمن لم يعتق اذا كان طبعا المعتق ليس به مال اما لكن له مال فيقوم عليه هذا النصف. ثم قال باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهل الله رضاك استفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرك عليه من طالب في الهدي ساق 63 من الهدي أمر عليه من طالب أن يهديه 37 صار مجموعة 100 فالنبي صلى الله عليه وسلم كلها قد منحرها وهي كانت واجبة سبق واحدة لكن تصل من باب التطور أهدى مئة فنحر بيده الشريفة 63 ووكل عليا بسبع مسلاحين فهو أشركه في الذبح ولم يشركه في الهدي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا كله هديا وبعد أن يكون الإنسان شيء فيجعله لله ويعلم عليه علامة الهدي لا يحق له أن يبيعه أو يعطيه لآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أشرك عليا في الذبح ليس غيره. حدثنا أبو النعمان تقدم محمد بن فضل توفي عمره 60 قال حماد بن زيد بن جرهم البصري توفي عن 70 من أصدق الناس قال أخبرنا عبد الملك بن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وعطاء بن أبي رواح توفي عام 14 نحن حينما مر لدينا البخاري حينما يروي عن ابن جريج لا يحدث عن ابن جريج في العام الأول إلا إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا وسمع إلا إذا صرح للسماع. لكن هنا عن عطاء لم يأتي بصيغة التصريح لأنه لا يشترط ابن جريج كان لا يدلس عن عطاء أبدا. عن جابر اللي هو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل سهل سنة متصل أبو النعمان عن حماد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر وهو في أحد مقال ابن جريج في 150 أو 147 ثم قال وعن طاووس عن ابن عباس. يعني هنا في مثل القضية ماذا أحيانا يشار بحال التحويل وأحيانا الوفاق لا يذكرها فإذا ذكر حال التحويل ليس واجبا. وعن طاووس عن ابن عباس من الذي حق عن طاووس له ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أشار إلى رواية طاووس من كيسان مع ابن عباس فالحديث له طريقان الطريق الاول ابن جريج عن عطاء عن جابر والحديث الثاني ابن جريج او النعمان عن حماد عن ابن جريج عن طاووس عن نعمس يعني هذان طريقان للصحابيين هنا لدينا استشكال وليس اشكال لان طاووس ابن جريج لم يسمع من طاووس من في ثانية ثانية لكن البخاري حينما ساقها الى الروح هل ساقها اصالة ام ساقها تبعا؟ إنما ساقها تبع فالحديث الصحيح من حديث جابر بالسند المتصل لمن جريج عن عطاء عن جابر ولا أشكال فهذه ساقها تبعا وساقها نافلة وارتفع بالإسناد لكن ذكرها لأنها وردت هكذا لأن حينما نذهب إلى كتبة الأشراف للمزي لا يذكر هذه الرواية ابن جريج عن طرف عن عباس. حين هناك في التخليج نستخرج رواية ابن عباس ثم عند طاووس. هل نجد ابن جريج عن طاووس؟ لا عمل. البخاري قد ذكر هذا المنزل قد ذكره. ولا في تهذيب الكمال حينما نستخرج ترجمة ابن جريج لا يذكر من ضمن شيخ طاووس. ولا في ترجمة طاووس يذكر من تلاميذهم. بل ولا في مسلم الإمام أحمد الحافظ بن حجر الفرس مسلم أحمد على كتابه لا يوجد فيه رواية ابن جريج. هل نحن نحكم بالانقضاء؟ نحن نحكم بالانقضاء. بس إذا نذهب إلى كتب المراسيل، المراسيل الذي فعلته المراسيل جامع تحصيل أحكام المراسيل العراقي، كتاب تحصيل في أحكام المراسيل لأبي زرع العراقي، لا نجد أنه قد ذكره، لأنها رواية نادرة جدا. عدم وجود هذا الشيء قد يأتي إنسان يقول ربما هذا خطأ، خطأ في النسخة أو خطأ أو خطأ في الفهم أو خطأ في الفهم. حينما رجعنا للمستخرج لأبي نعيم وجدنا حافظ أبو العقاد ساق الحديث من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر، ساق من حديث ابن جريج عن طاووس عن أنس، يعني مضبوط هالقضية. لكن هذا القطع هنا لا يقر أنه لم يكن. هل لدينا أمثلة لهذا؟ نعم لدينا في الصحيح أمثلة لهذا. يعني مثل رواية أبي الجوزاء عن عائشة الذي سعى الله بأن أبي الجوزاء الذي سعى عائشة في حديث صف الصلاة من صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبي الجوزاء عن عائشة. ومثل في صحيح مسلم رواية عبد بن أبي لبابة عن عمر بن الخطاب في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتعالى رواية أيضا عبد بن أبي لبابة لم يسمع من عمر، لكن حينما نذهب إلى الدار القطني قد ساقه من طريقين آخرين. فسماع الحديث في عمر بن الخطاب مروي عن عدة من التابعين، فهنا لا يضر هذا المرض. فنحن حينما نذكرها حتى لا يأتي أي إنسان ويجد هذا ثم يحمق هذا حديث ضعيف في صحيح البخاري بسبب البخاري ما ساقه اصاله بدليل الحميد في الجمع بين الصحيحين لك يروح لهم ولا نجد مثل الاشراف. فالبخاري ساق حديث ابن جريج عن عطاء عن جابه الاصل وساق هذا لان هذه الروايه موجوده. والدليل الذي على وجودها ما هو؟ من مستخرج جابر من فوائد المستخرجات. ولذلك نحن في القديم كنا نذكر سبع فوائد للمستخرجات. هذا اليوم نضيف فائدة أخرى وهي إيضاح الاستشكالات الواردة في الصحيحين. فهذه من فوائد المستخرجات. وربما بعضهم يعني أول مرة يسمع في المستخرج، المستخرج هي الكتب هو الكتب المؤلفة على بعض الكتب. وتعريفها الدقيق هو أن يأتي صاحب المستخرج، هذا صاحب المستخرج أبو نعيم، على كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه. يبتغي يطلع شيخ المصنف او شيخ شيخه. فهناك البخاري يعني حينما ياتي الحافظ ابو نعيم لا ياتي بحيث من طريق البخاري عن محمد بن الفضل، لا ياتيه من طريق اخر غير البخاري من طريق محمد بن الفضل. اذا ما اريد غير محمد بن الفضل يسعى الشيخ الاخر، لان وايد اتى به من طرق متعدده الى ابن جريج عن عطاء، واتى به من طرق الى ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس. صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يقضهم شيء. فلما قدمنا أمرنا فجعلنا عمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أمرهم أن يجعلوا الحج عمرة، يعني أن يكونوا متمتعين. الإنسان يأتي ويطوف بالبيت ويسعى للصفا والمروة ثم يحل طريق الصفا يسمى متمتع. وهذا خاص. ليش احنا قلت ما يغير النية؟ هذا خاص بها الله، هذا كان في ذات الشيء. اما انت ستروح وتتغير النية فلا يجوز. وان نحل الى نسائنا، يعني لما صار كانت الحق له ان ياتي اهله. يقول ففشت في ذلك القاله، يعني في القاله في كل زمان ومكان. القاله هي المقاله، والقاله راهي صار شاع العمره في اشهر الحج لا يجوز. يعني بعض الناس يعمل من عمره في اشهر الحج لا يجوز. هذا صحيح؟ كيف يكون صحيح وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عموما، هذا الكلام غير صحيح، مردود على طائرهم، ولا ينبغي أن يشاء. فمن أن حتى يعني حتى المجتمعات الطاغرة يوجد فيها أحيانا بعض الأغلاط. قال عطائي هو عطاء من الروح، فقال جابر، شوف الأصل الحديث، هل هو حديث من عباس حديث جابر؟ حديث جابر في الحديث، حديث طويل هذا جزء من عنده. فقال جابر: فيروح أحد الناس. نعم، معناه معناه فيروح أحدنا إلى منى وذكره يفطر منيا، إعناء استفهام، يعني هذا الاستفهام إعناء. نوات نقول اللغة العربية تعيننا على فهم ماذا؟ تعيننا على فهم المعنى. أحيانا نحتاج إلى فهم المعنى من أجل أن نعرف، فكلاهما ضرورة. فيروح أحدنا إلى منى وذكره يفطر منيا، نقول شيء صبرت علامة ايش؟ علامة استفهام. بالنسبة ما حد من علامة استفهام منكم؟ يعني احنا اذا حققنا الكتاب في قابل الايام سنوضح علامة استفهام، يعني معناها اف يروح احدنا الى منى وذكره يقتل منيا، يعني جابر بن عبد الله موافق هذا القالب. يعني سوى انهم واحد جاء للحج يجي محتمل ويجي يبعد قبل عرفه كم يوم ويجامع اهله ويروح، وبعدين يروح الى منى اليوم الثاني ويوم الثالث وهو شاب قبلها بيوم بيومين جامع اهله، هو اشار طبعا اشار بيده الى نزول المني من الذكر، وكانها اشاره الى معنى الجماع. يعني هسه الناس يتعلمون على حركات واشارات، هسه مثل السبابه هي التوحيد وايضا للسبع، يعني القصه اللي سواها اللي مازال بعيد عليه، فتستخدم في هذا السبب هذا. فهو اشار يقول: فقال جابر بكذب، طبعا قال معنى فعل الحديث عمال ما قال ان تقول بيديك لا تفعل بيديك، فقال جابر ان يفعل بكذب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ القارئ مع الناس ان في الله بلغت موقوف جابر، فقام خطيبا. شوف اذا كنا الانسان لابد انه يحصل شيء او يحصل خلل، مو راح تشكي دوائر تكذب علي، لا، الانسان حيثما كان واينما كان فهو نور يلقي من هذا النار التي استفاد من القران والسنه، ويعلم الناس ويدعو الى الله ويدعو الى الخير. يفهم الباقان غدا فقال جابر: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مقام خطيبا، فقال: بلغني ان اقواما يقولون كذا. وشوف ايضا من يعني من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم عشان لا يصادر الاخرين، وبلغني ان اقواما والله لانا اضر واتقى لله منه. يعني كيف هذا يقول لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له؟ قضيه استنكار جابر، هذه القضيه قضيه غير موضوعيه، قضية استنكار صحيح القضية أبدا غير مقبول، وشيوع القارئ أيضا غير مقبول. والله لا أنا أبر وأتقى لله منه، ولو أني استقلت من أمري ما استدبرت ما أهدي. هي المشكلة لما الإنسان بقي على إحرامه، هاي بسبب إحرام القارئ. بس الإنسان كان معذور لأنه ساق الهدي، وربنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولولا أن معي هدي لأحلفت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى، لكن نحن نقول ان التمتع افضل من القران وافضل من الافراد، وهو اللي يتمناه وهو اللي جاء به القران. فقام صراقه بن مالك بن جحشم فقال: يا رسول الله، هي لنا او للابد؟ يعني معناها هي لنا، ما هي قضيه العمره في اشهر الحج؟ فقال: لا، بل للابد. هذا متجين قاعده العمره في العمره له بخصوص السبب. قال: جاء علي ابن ابي سفيان وجه الشاهد البخاري، هذا الحديث الطويل كله البخاري من اجل الاخير. وجاء علي بن ابي طالب فقال احدهما: يقول: لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر: لبيك بحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما عندنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما لست بما دلت به، يعني هو اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم بماذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم لبيك بما اهل به بريك. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه، ايضا كان على كنظام ساق الهدي ونفس باعتبار نفس احرام النبي صلى الله عليه وسلم، فامره ان يقيم على الهدي. فنقول: واشركه الهدي، مو معناه انه جعله شريكا بالهدي في العدل، هذا له كذا وهذا وكذا، الجواب لا، انما اشركه بالذبح. ولكن استفيد من هذا الشيء انه يجوز سبعا ان يشركه في بدله واحده او طلب واحده. باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. يعني هو دي الأصل في قضية الهدين عن سبع جسر عن سبع من الجسر لكن في قضية ذبح الطعام يمسح عن عشرة. حدثنا محمد بن محمد بن سلام عندي كندي محمد بن سلام من خرج الشندي في حسب من الشيخ من مكان قال أخبرنا وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي توفي عن 96 و100 وقيل في 97 و100 صاحب دار السبع الشيخ الشافعي سلام الله عليك يا شيخ. وقد أخطأ أبو إسحاق اللد قال إنه ليس شيخ. والشيخ الثالث عنه بسند بسند صحيح يروي القضيه الكافيه. لكن الشيخ أبو إسحاق حفظه الله ذهب إلى أكاديمية كلام سلم يرى من شيخ فقال هذا قال عن سفيان وسفيان بن سعيد الثوري في عام 61 و100 عن أبيه هو سعيد بن زيد الثوري وقال سفيان في عام 27 و100 عن وهو ثقه كما حققه الشيخ ضياء في الاسبوع الماضي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج طبعا جده سفيان 73 صحابي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة من كهام فأصابنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور. يعني هذا تعجل وقد تقدم هذا الشيء فجاء الله سلم فأمر بها فأكفئت فهو هذا الشيء من باب القوة والتعليق الشرايع تعجلوا فليتوثق في مثل هذا الأمر فهذا درس تعليمي. ثم عدل عشرا من الغنم بجزر يعني مع عشرة يبحرهم جزر يعني مو 10 أشخاص يعني إذا كان عنده 50 زمن يبحرهم 10 من الطغيان ممكن ماذا؟ إذا 50 رجل يبحرهم بعير دولة 50 ممكن أنهم لا يبحرهم 10 من الطغيان. قلت ثم إن بعيرا مد أي هرم وليس في القوم إلا خيل يسيرا يعني كان إمساك هذا من الأمر الصحيح. يقول فرماه رجل فحبسه بسحم يعني أي حتى يجد يعني يحبس من الهرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدا أي أواب مع نواب فرحمة قدم كأواب الوحش فما بلغكم منها فصل أواب مع نواب يعني تنظر يسموها بالعامية هوش. قال جدي يا رسول الله إنا نرجع نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا ملل أي سكاكين فنذبح بالقصب استفهام. فقال أعجل أي أعجل ذبحها يعني صار ذبحها أو قال طبعا هذا شيء من الراوي ما أنهر الدم يعني الشيء اللي ينهر الدم نهرا سريعا حده لا بثقله وذكر اسم الله عليه فكله ليس السن وقصه طبعا ليس هنا معنى غيره معنى الا السن وقصه هذا المستثنى ليس هنا معنى الا وساحدثكم عن ذلك يعني سابين لكم العله في عدم جواز السن وقصه اما السن فعظم فهذا يكون عظم والعظم لا يجرح بحده انما بفضله واما الظفر فمدى الحبشه وهذا كان من كفاره عن ذلك والاسلام مامور أن يخالفهم لا أن يخالفهم في التسليح وغيرها. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرحم طبعا الرحم هو التسكين الماء اللي هو المعنى الحبس ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه أي محبوسه. والرحم جمع الرحم يعني لما نفتح الحاء يصير عنه جمع وليس مفرد. باب في الرحم في الحضر طبعا الشرع لحاجة الناس إلى هذا الأمر هو الأصل فيه نحن في القرضة الأصل فيه لكن أيضا نحن في قضاء البيع والاستعارة أيضا يعني هو الأصل أنه في القرضة لكن في البيع وغيرها لما تأخذ شيء في الغالب يدخل أن تأخذ شيئا. وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا يعني هذا الشخص يريد الشهود للكاتب اذا كان ما يريد تعطيه ثمن تحبسه شيئا حتى تعطيه ثمن فهذا لا باس. حدثنا مسلم بن ابراهيم اللي هو لز الفراهيدي توفي عام 220 و200 قال حدثنا هشام اللي هو النبي عبد الله سندر الاسكراعي توفي عام 54 و100 قال حدثنا قتادة وقتادة بن عامر السدوسي طبعا هشام وسعيد والشعب من اوثق الناس في قتادة وهذه السلاسل الموجودة هي يعني تنفعنا. هاي دلالة على التأثير في الضرر. عن أنس لما نسل المال قال ولقد راح أن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ولقد عنده موطن قسم عند الله نفسه. فهل يؤكد هذا ولقد راح أن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيته بالنبي صلى الله عليه وسلم بفضل شعير وإهالة. طبعا الإهالة مواليد من الشحم والإذية والسنفة متغيرة الكوية. ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى فإنهم بتسعة ألا تسعة نساء وهي زوجات صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة على يعني تقشف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدنيا ولو أراد أن تكون الجبال له ذهب لكان لكنه رضي بالقليل وصبر على أمر الآخر وهو قدوة لأمة صلى الله عليه وسلم في كل شيء. باب من رهن الدرع. هذا هذا في جزء من الرجال ونحن حقيقة لكن هاي الشمس شمس الأسانيد الثلاثة لا هاي ليش فهاي ليها وهذه قضية حقيقة في غاية التعقيد والتحمين يعني ولا يحس فيها هذا المتصور. نعم حدثنا مسدد في عمران 20 قال عبد الواحد عبد الواحد بن زياد العبد في 76 قال حدثنا الاعمش طبعا هذا يصرح بالسماء وقلنا بان ابو الحسن بن القطان قد اخطا قال انه لم يسمع منه والمتاخرون قد يسلبون على صنيع المتقدمين فهذا اذا مما يتمايز فيه المتقدمون على المتاخرين. قال تذكرنا عند ابراهيم وهو ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي في 96 الرحمة والقبيل. القبيل ما هو القبيل؟ اللي هو الكفيل وزن معنى هو نفس الوزن نفس المعنى والقبيل في السلف. فقال إبراهيم شفنا الفقيه إبراهيم وكان يسأل فقال حدثنا الأسود توفي 75 عن عائشة توفي 53 رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل. طبعا جاء في صحيح ابن حبان تقدير الأجل بأنه سنة وهذا أنت على سيدنا الطالب بفضل أسباب النزول. يقول عن الحديث صحيح ابن حبان أبدعي أكثر ابن حبان رفعك أقص على البخاري ماذا نقول أكثر من الزيادة تخرج فيها فائدة ليس فيها فائدة. فمن لديه ابن حبان ويفضل الرواية سيعرف هذا ليس فيها فائدة. عن شيخ هذا دليل على بيع الأجل البيع البيع بالاجل متفق عليه الان العرف بعلاج معناها زياده في السعر على الاجل. وهذا ابراهيم النخعي فقال ابراهيم اي ابراهيم بن يزيد بن الاعمش هو نعم نعم سليمان بن الحمران الاعمش طبعا ايضا من روائد الحبان من غير عبد الواحد على الاعمش عن ابراهيم عن الاسد عن عائشه قال اخبر ابراهيم النخعي ما اعرف ابو اسحاق اليوم اللي تحدث عليه يقول الاعمش وشيخه أيه. كان اعور فمش مسور فيقول ابراهيم كان صاحب نكته قالتها اعور واعمش يمشون سوى قال نمشي سويا ويهتمون الاعمش قال قال بل نفترق ويهتمون قال فافترقوا الحمد لله. هسه الحديث تقدم عند البخاري رقم 2061 شيخ ضياء طلع لنا 2068 وقال لنا شوف لنا مثل 40 حديثين حدثنا محمد بن بشار 2062 درس العرض في درس الحديث قال حدثنا معل بن معل بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش من عبد الواحد بن زياد نفس صاحب الاعمش نفس الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم وكذا ذكرنا عند ابراهيم قال رحمه السلم فقال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. السلف النامي يعني لماذا أعاد البخاري؟ اعتبر قول فيه زياده الدفع القليل اولا واختلاف شيخ البخاري هناك معلى وهنا مسدد. شوف هسه لو فرضنا كان نفس السند واحتاج ان ياتي به هنا ما لا يصنع يعلقه البخاري لا يكرر الا لماذا؟ الا بالتكرار من اجل الزياده واختلاف الشيوخ قلت لكم ذاك الفرز ما نسجل. شيخنا في السند ذكر في قول السند وهنا قال الاجل السند مثل الشيخ السلف والسلام مؤكد هو معنى التأخير معنى الأجل. فهنا صار ذكر القليل اللي هو الكثير وذكر اختلاف معلى هنا مسدد. فالبخاري حينما كرر كرر لأن ذكر تعداد الأسانيد فيه فائدة. نعم 2068 باب رهن السلاح. يعني هل يجوز رهن السلاح أم لا يجوز؟ هل أن الزرع من السلاح أن ليس من السلاح؟ الزرع ليس من السلاح، صحيح أن الزرع يصد السلاح فهو ليس سلاح. فيها فائدة أن نقول الزرع سلاح أم ليس سلاح؟ فيها فائدة، يترتب عليها خلاف ليس خلاف لفظية. فإذا قلنا سلاح نحن يجوز تطبيق السلاح في الله والفطرة، لما نقول ليس سلاح لا يتطبيق الزرع وهكذا. حدثنا علي بن علي اللي هو ابن مليك في عام 34 من 200 قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري، توفي عام 98 من 200 قال عمرو اللي هو عمرو بن دينار توفي عام 26 و100 وليس عبد الله بن دينار، ذاك عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100 وهذا 26 و100. سمعت جابر بن عبد الله بن وال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف من لكعب بن الاشرف. طبعا هذا كعب بن الاشرف هذا يهودي اصلا من العرب وهو يهودي وكان يعني وجوده في عهد ولاد السهيل بن عضل يقول فيه جواز قتل الذمي الى سب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث سياتي بارقام اخرى لكن برقم 4730 اتى به البخاري مطولا فيه القصه ظاهره جدا. الذي يذهب الى البخاري ان يراجع بعض الاشياء فليقرا رقم 4730 فسيجد الحديث في غايه الجمال والكمال. وهنا ساق قضيه باب رهن السلاح وهل ان الدرع من السلاح ام لا؟ وهل يجوز رهن الدرع ام لا؟ وهل يجوز رهن عند الحرب ام لا؟ وهل يجوز رهن عند الذم ام لا؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال من لكعب بن الاشرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينبغي لقتل هذا الذي آل النبي صلى الله عليه وسلم وأدب المسلمين لانه كان يأذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي المسلمين. ولذلك رد عليه حسان بن ثابت. ولذلك الانسان حينما يدافع عن الدين ويرد عن الدين ان يرد باي شيء يعني هذا الصبح على قناه الدليل اسلم الشيخ احمد القطان في مؤتمر عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حينما صارت الرسوم قلت بأي شيء أنصر هذا النبي العظيم؟ يقول فسجلت في ذات القرآن الكريم دروس في السيرة، يقول أخذتها من الصنارة وسجلتها. يقول وزارة الإعلام أعطتني 2500 دينار مجور على هذه المحاضرة. يقول أنا حبستها وجعلت فيها خمس مشاريع 2500 دينار ويت يعني ثمن عالم جدا فيقول جعلتها في خمسة مجاري. ثم ذكر سرد أسماء تلك المجاري وهي أسماء قوية جدا. فإذا يعني هذا الرجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر فحسان أكاد ومحمد بن مسلم ذهب وعمل عملا جيدا حينما اختار هذا الإنسان اللعين. فالإنسان لا بد أن يكون له دور في الدفاع وأن نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نشر العقيدة وأن دفاع العقيدة. أما الإنسان يسمع يقول أنا ليس عليه فهذا خطأ. يقول فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلم أنا فأتى. طبعا هنا رواية مختصرة وهناك 4730 مطولة جدا. فأتى فقال أردنا أن تسلفنا. ذهب إلى كعب قال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال ارهنوني نساءكم. يعني قال اشتري في الدين. قالوا أعطيني رهن. قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرحمك نساءنا وانت اجمل العرب؟ قال فرحنوني ابناءكم. قالوا كيف نرحم ابناءنا؟ فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين. هذا عام عبد الرحمن بن يوسف اللي هو 60 صح، ولكن مرهنك اللعمة، اللعمة ما هو اللي هو السلاح. قال سفيان يعني السلاح، هذا من تفسير سفيان الثوري من سفيان بن عيينة راوي الحديث، يقول فوعده أن يأتيه، فوعد في وقت، فقد ذهبوا عليه وضربوا عليه الحسن، فخرجت زوجته قالت له كيف تخرج في هذه الليلة؟ قال إنه رقي يعني أخوه ما عم بعلم انه صوت الحمد لله. ثم لما جاء عليه كان ينفخ طيبه فقال لا لي ان اشم راسك، فشم راسك ثم قال قل يا رجل اشم راسك، ثم ابتدرا وقتله. نعم، فحيث مطول من اراد ان يضيع فقد يضيع هناك، فوعده ايديه فقتلوه، ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. فهنا استدل بها على جواز رهن السلاح، باب الرهن مكتوب ومحلول. باب الرهن مكتوب ومحلول، طبعا هذا له حديث يروي الحاكم من طريق الاعمش عن اتفاق عن ابي هريره، لكن الحديث رواه عن الاعمش سفيان الثوري وغيره من ثقات يعرف موقوفا من قول ابي هريره. الرهن مرفوع ومحذوف، يعني هذا الرهن مرفوع ومحذوف، اصل الحديث مرفوع ورفعه خطأ، اذا يكفي الله سبحانه. الصواب ما هو؟ الصواب مرفوع، لكن البخاري ياتي من مرفوضات ويفسر الاحاديث حتى لا نرد منه صحيح، اذا كان معناه مستقيما ينتبه فهي ظاهره. وهذا المنقول حينما جاء الحاكم وغير حاكم لنا مثلا ماذا يصنعون من الاحاديث التي تركها الائمه السابقه، فكانوا ينتقون منها ويظنون صحتها. فهذا ما صنعه الحاكم اخطأ في ذهن سفيان عن ابي صالح عن ابي هريره موقوف، وهذا هو الصواب. وغير سفيان الثوري حينما راى ان احمد جعله مرفوعا، يعني معناه حديث اختلف في رفعه ووقفه، والصواب انه موقوف. ولما يكون موقوف هل ننتفك بدفاع العلميه تخص ابو هريره؟ تخص ابا هريره؟ احسنت، علمه وفقهه. وفي هذا رد عن الأستاذ الحنفية القائلين بأن أبا هريرة ليس بفقيه، فهذا كلام لا يسوى سماعه. وقال مغيرة له مغيرة بن مقسم توفي عام 63 عن إبراهيم له إبراهيم يزيد بن قيس الناقة توفي عام 96 تركب الضالة بقدر علفها وتحلل بقدر علفها والرهن مثله. طبعا هذا وصله سعيد بن منصور في سننه، وسنن سعيد بن منصور أشبه بالمصنفات، يعني ايش لو تصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابي شيبه بدفع اقوال الصحابه والتابعين. والضاله هي ما ضل من البهائم، مثل يجد لك ضاله من الابل او ضاله من يعني من الخيل وهكذا، يعني معناها اشبه باللقطه. فلسان المكلح اللي يركبها وينجرع على قدر العلف الذي يعجبه، وهذا ذهب اليه بعض الفقهاء على ان الجمهور قالوا بان المرهون لا ينتفع به، المرهون لا ينتفع به، وعللوا بذلك القضيه قبل جدا بالمرهون. قالوا والرهن مثل ايضا عين المرهونه مثل الضاله تنتفع به على قدر ماذا؟ على قدر العلف. حدثنا ابو نعيم فضل بن الفن في عقار 10 و200 قال حدثنا زكريا اللي هو النبي زاعف في عام 48 و100 عن عامر لعامر بن شراحيل الشعبي توفي عام 400 عن ابي هريره رضي الله عنه توفي عام 56 يرحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرحم يركب بنفقته ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا. فالانسان اذا كان لديه عين مرهونه ينتفع بها ولا يحملها فوق طاقتها، ويكون انتفاعه بها مقابل اي شيء مقابل حلفه لها. وهذا على رأي بعض الفقهاء والأكثر على خلاف هذا المعنى وعلّوا ذلك، فهو من هذا فليرجع ذلك. حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروز الكسائي توفي عام 26 و200 كما أن أحيانا البخاري لما ينظر أن ينظر حدثني ابنه مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك توفي عام 81 و100 قال أخبرنا زكريا توفي عام 48 و100 عن الشارع عام 84 و100 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدبر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. لا هو مدلس وقد عنه، لكن سماعه من الشعبي لا يحتاج ان يصرح عنه في السماء اكثر عنه، فعن عناته مقبوله عن الشعبي. غرضه هنا جواز معامله غير المسلمين، باب الرهن حتى لا يقول الانسان الرهن فقط المسلمين. يعني غرضه هنا حينما اعاد الحديث من الباب اعاده هنا حتى يبين جواز معامله غير المسلمين. حدثنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن ضريح الثقة البغلاني، توفي عام 40 و 200 عاش 91 عام ولد عام 249. قال حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد بن فرط الضبي توفي عام 88 وعدنا هناك جرير بن حازم توفي عام 170 وهم يتقاربان في الطبقة. عن الأعمش بن سليمان بن نفال الأعمش توفي عام 47 و 100 عن إبراهيم بن إبراهيم بن يزيد بن خيث النخعي توفي عام 96 عن الأسد بن يزيد بن قيس وقال إبراهيم توفي عام 75 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في عام 58 قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا. ثم قال البخاري باب. طبعا قد يقول قائل يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري من مياسير الصحابة؟ فهذا طبعا يجاب عنه ويحمل، يعني ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا الشيء حتى ليبين لهم ماذا؟ ليبين لهم الجواز. وربما أيضا يعني أحيانا لا يفعل هذا الشيء، حينما يشتري من شخص ربما لا يأخذ منه، وهكذا حقا تكون هي أسباب متعددة. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، إذا اختلفوا سواء الراهن أو غيره فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. صراحة أي هذا أصله لفظ حديث مرفوع في سنة الكبرى للحقيقة، لكن صار أنه هكذا كان سيسر. حدثنا خلاد بن يحيى بن صفوان توفي عام 13 و200. شوف شيوخ البخاري دائما متقدم، فهو لا يذهب الى المتاخرين الا اذا فقد علم متقدمين. قال حدثنا ناصر بن عمر توفي عام 90 و100 عن ابن ابي مليك وعبد الله بن عبد الله بن هريم ولد توفي عام 17 و100. قال كتب الى ابن عباس، كتبت لابن عباس فكتب الي، يعتذر العباس يسأله في القضية ثم أجابه، وهذا فيه دلالة على الجواز المكاتبة. يعني هسه بعض الناس ينكر شدة على الذين يتعاطون الإجازة عن طرق السلكية واللاسلكية، وهذا غلط. هذا الصواب جواز هذا الأمر، وهو مثل العلم فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى، لكن ينكره الاكثار من هذا الشيء وترك الركع، مع ان التوسع غير صحيح وترك الركع غير صحيح. لكن ان امنع هذا اصلا مراسا فهذا فقط، فنحن نمنعه فعل السلف. حدثنا قتيبة بن سعيد، طبعا هذه يعني اصل عظيم من اصول المبايعات والمعاملات، البيان بينات الدعاوى والشهود، ومن اعظم من شرحها ابن رجب في كتابه العظيم جامع الاصول الذي لا ينبغي ان يفك عنه الانسان. شيخنا يقول من السماء قال لهم السماء هي من علمت على من قاعده تمشي عليها الزحراء عند بينه قال من يصل يمين يستلم عند هروب. حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم قال حدثنا جرير تقدم عن منصور بن المعتمة توفي عام 32 منها عن ابي والده شقيق بن سلمة الكوفي مشهور بكنيته توفي عام 82 قال قال عبد الله بن مسعود من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، يعني في يمين حتى يحصل على مال وهو فيها طاجر اي كاذب وآثم لقي الله ما وهو عليه غضبان. وهذا من اشد ما يكون الانسان يرقى الله خطاه، فمن يفضل الله عليه ذكر. فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فقال الى عذاب اليم. ما يقول حكم الربك؟ نعم. لا يقول حكم الربك على شيء بالكفر. اله المنفوع الحديث. ثم ان الاشعث كان ايضا حتى من غير حديث عبد الله مقبول، الاسنان او فقد الفرس. ايه يعني هو اتى اليه ما بفتح يعني الصحابه كان ياتي بالحديث ما بفتح يعني يرفعه من الحديث والشافعي حص على هذا من كتاب العظيم بالذات. ثم ان الاشعث بن قيس كما قلت في 40 الاشعث بن قيس ان معني كرب خرج الينا فقال ما يحدث مره عبد الرحمن قال فحدثناه قال فقال صدق لفي والله انزلت كان بيني وبين رجل خصومه في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ جاء شنو الفرق بين سبب النزول ومناسبه النزول؟ لحبار السبب انه ينزل مباشره قل مناسبه مناسبة عن قصد الشيخ؟ ما أدري حالة جيدة حررها في مناسبة النص. نعم. لا مناسبة النص، مناسبة النزول تفتر عن مناسبة عن قصد. فاتصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إنه إليك يحلف ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين استحق بها مالا هو فيها فائدة يرحمكم الله لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم شرع هذه شو اسم المرفوع من اللي جعل المرفوع؟ الأشعث بن قيس بن معني كرب بينما ابن مسعود أتى على أي شيء حاضر يفتشر. مو صحابي لا المقدام لا المقدام بن معني كرب هذا أخوه هذا شيء ابن أخوه فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانا ثمنا قليلا إلى وضعهم حلال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق صراحة الكتاب العتق الناس لا يحتاجون أن يقرأ لكن يقرأ هذا العلم وقد يحتاج إليه في يوم ما. باب في العتق وفضله وقوله تعالى طبعا وقوله تعالى على العتق وفضله وقوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وهذا من سورة البلد اللي هي 20 آية مكية من أعظم يعني طبعا كلها آية لكن الإنسان يجد جمالا وروعة فيها وهي الفاضل الناس في مكة وذكرت أشياء يعني فكر لها باعتبار أن الإنسان يعني رقبته مغلولة يوم القيامة لا يفكها إلا هذه الأعمال الصالحة فيندب للإنسان أن يقرأ تفسيرا في تفاسير متعددة ومن أجمل من كتب فيها محمد عبده كتب فيها كتابة جيدة ضمنت في كتاب في ظلال القرآن ففيها يعني تتشرح في غاية النفاسة والجرح وخاصة قضية الكبد لما يكون الإنسان هو في بطن أمه ثم يخرج من بطن أمه يشم شكل الهواء ويمتحنه ثم بعد ذلك قضية الإنسان يعني صورها تصويرا فنيا رائعا. قال حدثنا احمد بن يونس اللي هو احمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس توفي عام 27 و200. قال حدثنا عاصم بن محمد اللي هو بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب قال حدثني واقد بن محمد اللي هو ايضا واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب قال حدثني سعيد بن مرجان ان الذي يقرا في كتب الشيعة يجد هذا الاسم يكثر دائما وهو سعيد بن عبد الله ومرجان أمه نسبة إلى أمه ويكنى أبا عثمان توفي عن 97. شوف البخاري ماذا قال صاحب علي بن حسين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام فهذا هو صاحب بن عابدين قال لي أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سعيد مرجان كم حديث له في البخاري ليس له الا هذا الحديث ايما رجل اعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال سعيد بن مرجان انظر الى الاستجابه فانطلقت به الى علي بن حسين فعمد علي بن حسين الى عبد له قد اعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم او 1,000 دينار فاعتقه طبعا 10,000 درهم الرجاء نفس الشيء لما كان الدينار بعشرة دراهم فهي نفس الشيء بالدراهم 10,000 بالدنانير 1,000 طبعا شوف استجابة زين العابدين والإنسان إنما يقرأ لزين العابدين أو للسجاد أو غيره من الشيخة بعبادة او تلاوة او خشوع او خضوع لا بد ان يقتدي بالسلف. جيد. وايضا هذا يعني الشيخ نبهنا الى قضيه مهمه جدا ان اهل البيت كانوا اتصال بابي هريره وانتفعوا باحاديثه وسمعوا منه. نعم. ثم قال البخاري باب اي الرقاب افضل. حدثنا عبيد الله بن موسى اللي هو الذي المصاب في عمدار 10 و200 عن هشام بن عروة في عام 45 عن عروة في عام 93 عن أبي مرارة بن سعد الطائي الغفاري عن أبي ذر أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة في عام 32 قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. شوف القدر إيمان الإنسان يعني مو حينما يسمع قضية الإيمان وخلص التوقف أولا يتابع قضية الإيمان فيما يتعلق بأعمال القلوب منها الإخلاص والنية والعمل وكف الله. وأيضا الإنسان يعني يحاول يسأل عن الأسباب التي تقوي الإيمان وتعين على تقوية الإيمان وجهاد في سبيل. طبعا في ذاك الزمان كان أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. أما الآن حينما تجعل أفضل الأعمال هو الجهاد في الدعوة إلى الله تعالى، وقد قال الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهذا باعتبار من أفضل الأعمال آنذاك. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يعني لما تشتري واحد كيلو من لحم فرق اللحم الزين من اللحم المزين هكذا، يأخذ لحم من هذا الجانب راس الشيء يختلف عن لحم الطريق. لا تأخذ شرع وسط وهكذا. قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قضية يعني إنسان المسلم من سلم المسلمون من لسانه، فاللسان لما يترك الناس من شره. وهذا من نعمة يعني الله سبحانه قد جعل لنا في كل عمل عبادة، حتى الإنسان لما يترك الشر عبادة أو عبادة الشر. إيمان بالله والجهاد ما الشيخ الشيخ إيه يضحك وخرب علي غزل. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. طبعا الأخرق الذي لا عمل له ولا يثني صنعا. جماعة يعني ما تعرف كمش ما أعرف ما تشتغل قاعد ما تشتغل ما تعرف في هذا الأخرق. فهنا طبعا تعين صانعا جاء هنا صانعا، وجاء في بعض النسخ المصح تعين ضائعا، والضائع اللي هو صاحب الضيعة صاحب العيال اللي ما عنده شيء يسدهم تسمى المفعول أفضل ضيعة. فإذا الإنسان يقصر إن يضيعون ما يضيعون يضيعون. وذاك مرة لما يسجن زوجها ولا ينتفت إليها أقربائها قد تتعرض لها. فهنا تعين بعضهم صح تعين ضائعا يعني باعتبار تعين رجل صاحب ضيعة وعياله. أو تصنع لأخرق بحيث تصنع في الشيء في دليل شخص لا يحسن شيء ولا يحسن صنع. بعضهم صح قال ولما رجحهم صانعا لأنه مقابل الأخرق، الأخرق لا صنع له والصانع لصاحب الصنع تعينه في صنعته. وبعضهم رجح ضائع وبعضهم صحح الوجهين. بعضهم صحح الوجهين مثل ما الإمام النووي مخطوط عليه. ولعل الأصوب والله لم تعين ضائعا. تعين ضائعا هي الأصوب والأقرب. يعني يا هرس يحتاج الضائع صاحب الضيعه والواحد صاحب الصنع اللي عنده محل عند الامور ماشيه. فالضائع هي الأصوب والله سبحانه وتعالى اعلم. باب ما يستحب من العتاقه في الكسوف والايات. بالنسبه احسن هذا السؤال زي الشيخ قضيه تدع الناس من الشر، هل يحتاج الى نيه مثلا تتم نهائيه ان تلاع طبعا اذا بدون نيه ايضا تغير على الاخذ بمفهوم المخالفه ان تجتنب الكبائر او تنهوا ان تكبر عن السيئات فبدون نيه، لكن مع النيه افضل. يعني تحتاج مولد ولا ما اراد ان اودي جيراني او دوله فحينما تحتسب هذه النيه تغير على هذه النيه خاصه وهكذا. باب ما يستحق من العتاقة في الكسوف والآيات. طبعا واحد يذكرهم بالنار واحسن ما يعتقد به من الناحيه قضيه العداله خاصه في بلاد الزمن. بس لو فرضنا يحصل هذا الشيء ممكن يحصل، هل تحصل مع العداله؟ لا، باعتبار ان ذاك العمل في ذاك الزمن كان افضل عمل. حدثنا موسى بن مسعود اللي هو النهدي ابو خليفه البصري، توفي عام 20 و 200، احتاج معي حجيه؟ شرابك تحت الله. اني امريها. نعم حدثنا زائد بن قلاعه توفي عام 61 و 100، عن هشام بن عروه توفي عام 45 و 100، عن فاطمه بنت المنذر عن اسباء بنت وكت قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقه في جسوف الشمس. تابعه علي اللي هو من المدينه عن الدراوردي اللي هو الدراوردي اسمه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروه. طبعا صار علما زائد ابو قدامه. شيخ الكبير من حال الاستاذ كان تاخر وفاه النبي مجلس المسعود عن على السنه اللي قبله. عن ذلك السلام عليكم. السلام عليكم. يعني سماع بكر الوفاه على كثيره جدا يعني يستفيد منها ليس تاخر الوفاه، تاخر الوفاه ليس فيها كبير فائده، لكن الذي فيه فائده يعني معناه تعجل موسى بن مسعود بالسماء في الطلب مثل استدخال مروحه كثير متقدمين ربما انها مبكره بالطلب. حدثنا محمد بن ابي بكر اللي هو من علي بن عطاء بن حزام توفي عام 34 و 200. قال حدثنا عفان اللي هو ابن علي بن حجاب توفي عام 95 و 100. قال حدثنا هشام اللي هو ابن عمر توفي عام 45 و 100 عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر. طبعا فاطمه ما نحن مفاجاه لكن اسماء توفي عام 73 في السنه التي مات فيها ابن عمر. قالت كنا امر عند الخصوفي بالعتاقه باحتوار اكثر ما يخوف فيه من النار، فنادى الحفظ قال لك اللي يعتق فيه مني ايش؟ من النار. فهي المناسبه ذكر الحفظ. باب اذا اعتق عبدا بين اثنين او امة بين الشركاء. يعني ما هو العمل؟ حدثنا علي بن عبد الله بن المديني توفي عام 34 من الهجره، قال حدثنا سفيان هو بن عيين في عام 98 من عن عمرو بن عمرو بن جابر في عام 26 من عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر في عام 60 من عن ابي هو عبد الله بن عمر في عام 73 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين فان كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. اذا لم يكن موسرا يستسعى العبد غير مشروط عليه يوم او العمل حتى يفك تلك النجوم. ما حد اشترى بها جهه فقط ما تباع وتشترى. نعم. هو المجاز من بحيث ان الامة يشترك فيها ايضا. حدثنا عبد الله بن يزيد توفي عام 18 و 200. قال اخبرنا مالك مات مع انس توفي عام 72 عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عبد فأعطى شركاء حصصه وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. طبعا شوف هنا الإمام مالك وإلا فقد عتق منه ما عتق جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر فهذه نحفظها لا ليست احنا عندنا مالك بن انس كان ممن يحتاطون ممن لا يحتاطون يحتاط اذا شك في لفظه او شك في شيء يتوقف فيه فلما يجزم ما هي القضيه مضبوطه وهذا من قرائن الترجيح معنا العبد لا يجزم يعني رجلان يشتركان في شراء عبد لان عندهم محلات عندهم سيارات فاشترى عبد خصصه خاص ليحسبهم السيارات حطهم اللي يعوز سوى يحطهم شو سوى فلو فرضنا واحد اعتق قال نصف العبد مالي اعتقته في سبيل الله فهذا هل يستطيع العبد لا المال الاخر يستفيد من هذا العبد لا لان صار نصف حر ونصف عبد فقل لي يا ابن عبد الله والله شيخ مالك اذا عندك فلوس جيب فلوس وادفع له يقوم لا يدفع 100,000 واعتق نصف 50,000 يطلع عليه 50,000 يدفع 50,000 لشريك الاخر إذا ما عنده خالص انقصه بخمسين ألف عام غير مشروط عليه نروح تسعة وكل شهر نجيب لنا هجر غير مشروط عليه. يعني واجب أن يرضى بتقسيط الشريك. الشريك يعني شو ما يدري. ما يدري بيع خلاص. أيضا ما راح ينتفع فيه. ليش بينها الشريك اللي يعتق لنا مرة يعني مو واجب على العبد أن يطاع مثلا. ما يدري ايش هو ما هو العبد يعمل يوم الى حتى يحرر نفسه في المال ويوم السيد مال في لا ما احنا ورد عندنا هكذا هو على المسجد اذا كان عنده فلوس اذا جاء انت سويتها الشغله سويت الجائزه عن كملها اذا ما عندك فلوس يقول خصب عليه غير مشروط منها ابو تسعه هكذا حكم الشارع وهذا تاتي على اصل ان الشريعه كما جاءت على على القضاء على قضيه الرقيق. خصب على الشريك قصد على المعتقد. وين وصلنا السبب؟ يقول حدثنا عويد بن اسماعيل تركي عام 50 200 عن ابي اسامه وحماد بن اسامه تركي عام 100 200 عن عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب تركي عام 47 100 وهو من اوثق الناس في نافع. شوف نعدنا عند الجمهور ان اوثق الناس في نافع من طالب بها قال الطالب فقط عندي بالمعين قال عبيد الله اوثق الناس في نافع عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من اعتق شرك الله فيما يوفى عليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال قوم من قيمه ادنى منه فاعتق منه ما اعتق. حدثنا مسدد توفي عام 20 200 قال حدثنا بشر بن المفضل بن الله توفي عام 87 100 عن عبيد الله اختصره ومن اللي اختصره مسدد اللي اختصر هذا الحديث ذكر راح فيها فتاوى اذكر اكتب حديثه بيانه للمختصرات يعني حينما اختصره اتى بجزئه الاول فقط مسدد للمساقات. حدثنا ابو النعمان اللي هو محمد بن الفضل عام قال حدثنا حماد بن حماد بن زيد 79 من عن ايوب بن 62 في عام 30 من ايضا عن ايوب من انتقاط الباكنه لكنه عبيد الله هو مالك مقدمان عليه عن نافع اللي هو المدني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك او شركا له في عدل وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمه العدل فهو عتيق. قال نافع سمعت قال نافع ايوب ولا ادري فقد عتق منه ما عتق والا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب لا ادري اشيء قاله نافع او شيء في الحين سمعت له الاشاره ايوب شك وعندنا مالك جزم ونافع جزمه من اوثق ناس في نافع فيقدم بالروايه انه شك على مدى حتى ولو انه جزم ان هذا مطار نافع يا هو يقدم روايه اكثر تقدم وايضا روايه تحفظ الناس في هذا الشيء فهما ضعف له فقد شرك وهذا الشرك يعني ليس عين الشرك ليس الا ظهر كم سجيته الشرك ما يكون غير نافع بس اذا شيخ جزم نقول وقع الاختلاف يعني النافع يعني ايوب ثقه مثلا اذا جزم ايوب لا نيران احنا ستفس عن عندنا لو فرض ما ليس معيوب نحكم الاختلاف منا من نافع من نافع لو من ايوب من يقول يقدم الاحفظ والاكثر معنى جعلت الحمل عليه من عليهم على شيخ اقول انه لا اقول ايوب ثقه يعني شيخ انت حال حال مالك نافع متقرب حال شيخ حال مالك وحال حال عبيد الله بني احنا اول في المدار في اثنين نافع نال هو اللي جاءت عليه الاسامي. لو فرضنا اي شك قال وقال ما في كذا وكذا. نحمل الوهم عليما على ايوب في هذه الحاله. متى نحمل الحامل على نافع؟ اذا توبع ايوب. لو فرض مش في قضيه مو شك، لو فرضنا جسم بالخلاف الحامل عليه من يكون؟ على من يكون؟ على ايوب. على هذا واضح؟ اذا توبع ايوب على نافع، إذا توبع أيوب يكون على نافع باعتبار أن نافع عن أيوب لم يأتي بهم. لكن كان أيوب اللي هو عن المدر خالف من؟ خالف اثنين أبي مالك بن أنس وعبد. فمتى يكون الحمل على الشيخ؟ إذا توبع هذا الرجل. أما غير هذا الشيء فلا يكمل على إثنين. حدثنا أحمد بن مقدام في عام 53 اللي هو العجلي أو الأشعر قال حدثنا الفضيل بن سليمان توفي 85 قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيحتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه حفظه كله إذا كان الذي أحتق من المال ما يبلغ ما يقوم من ماله قيمة العبد ويدفع إلى الشركاء أو انصباؤهم ويخلى سبيل المعتقد. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبدأ بالفتوى وأحاد إلى أحاد هذا المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ فقال ورواه إليه لولية بن سعد وابن يدين بن حمد بن عبد الرحمن بن عبيد توفي عام 158 ليت 175 وابن إسحاق ومحمد بن يسار بن إسحاق المطلق توفي عام 50 و100. طبعا البخاري هل روى لابن اسحاق في الاصول؟ لا. فقط المتابعات. والجويري هو جويري بن اسمد في عام 73 ويحيى بن سعيد هو الانصاري وليس القطان في عام 44 واسماعيل بن اميه ايضا في عام 44 نفس السنه يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. شيخ هذا اشتغل من احدث في لا هو ما رجع سبعة جاء 175 158 150 173 174 144 ما جاء هذا فعلا يعني هو ولا جاء يعني هم ما جاء هذا أفضل لي لأنه يكتب سعيد أفضل من محمد بن إسحاق فيعني كان لا لا هي حروف ولا هي حروف يعني حسب استخدام الدين الله أحسن بعض إلا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشروط عليه على نحو التابع على نحو التابع لما يكافئ السيد مع العبد مكاتبه يقول له لا انت غفلت مثل روح اشتغل وجيب لي فلوس شهر 10 مثل 10 اشهر وهاي الميديا هل نشق عليه ما نشق عليه لان شق عليه راح راح يموت ويجي يجي فعلى قدر فقال ها قضيه الاستسعاء نفس قضيه المكاتبه مثل ما ان المكاتبه يكون فيها عدم مشقه ايضا الاستسعاء يكون فيها عدم مشقه. حدثنا احمد ابن ابي رجاء احمد بن عبد الله بن ايوب فابو رجاء هو ايوب قال حدثنا يحيى بن ادم يحيى بن ادم بن سليمان مولى ابي معين توفي عام 300 قال حدثنا جرير بن حازم توفي عام 70 و100 قال سمعت قتاله قال حدثني النضر بن انس بن مالك عن بشير بن نهيس عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا من عبد الحديث يعني اتى به مختصرا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع عن يزيد ريحان بن البصر في عام 82 عن سعيد وسعيد بن ابي سعيد سعيد بن ابي عروه سعيد بن ابي عروه في عام 56 كان قد اختلف بدا اختلاف عام 240 واستحكم عام 45 وتوفي عام 56 وهو سماع يزيد بن زراعه قبل الاختلاف عن قتاده هو اكبر الناس في قتاده وبعده هشام وشعبه عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه تابعه حجاج. طبعا هذا البخاري يعني حينما ساق هذا الشيء وساق هذه المتابعات اراد الرد على قضية مدرجة يعني بعض أفرادها مدرجة من قبل أحد الرواة وأخطأ فيها الراوي وهو ساق من حين السعيد عن قتادة قال من قول قتادة وهنا السعيد تابع من تابع قال الحجاج ابن حجاج اللي هو الباحث البصري توفي عام 30 وأبان ابن يزيد توفي عام 60 وموسى ابن خلف عن قتادة فهؤلاء تابع من تابع سعيد ابن ابي عروبه في ذكر الاستسعاء انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام قتاده طبعا شعبه اختصر الحديث وايضا من الكلام لكن صار الاستسعاء من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن سعى ان قتاده هو الذي قال بهذا الحديث عن كلامه وادرك المتوقع هذا خطا فالبخاري رجح في هذا الامر اكتب ذكر المتابعات عند الاختلافات اختصار حاجه سعيد بن عروبة ألتقى الناس في قتادة. نعم. لكن إذا حدث شيء بعد الاختلاف عن قتادة يعني. ما لا ما في فائدة يعني. هو المختلف شيء معناه أنها خرافة. سواء في أوثق أو في ليس في أوثق الناس. ما تفيدنا أبدا. هاي ليش ما تفيدني؟ يا خال المتابعات ما الدليل على أنه قبل. إيه. لا خلاص ما دام روايه يزيد قبل الاختلاف ما يحتاج المتابعات بس احنا نحتاج المتابعات تسبب الاختلاف الاختلاف بس بالاختلاف او قد يكون عني يعني هو لا هو موسى يعني الاختلاف راح يصير عمليه باذن الله الواحد صيبه في الاخر او خوفه او ما اشبه ذلك او مرض وهكذا او متلحد مو سبب العمل لكن اي نعم وين صدنا؟ شيء بالله شحيح أن يعني نصيب. أي نصيب؟ بعض الخطأ والنسيان. نعم. بعض الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. طبعا هذا ليش ذكره الإمام البخاري؟ ردا به على الإمام مالك، الإمام مالك قال إذا الإنسان أخطأ أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر ولا أنت طالق وأخطر عنده يقع الطلاق. أو أنه أخطأ حينما يقول الكلمة لعبده وأتى بلفظ غير مقصودة يعني عندي الإمام مالك أنه هذا مرتبط إذا أخطأ الإنسان فيها فحينما ساق هذا الشيء كله حتى يجيب عن من؟ يجيب عن الإمام مالك يعني الإمام البخاري ذكر الحديث وذكر رفع الأقوال التي فيها غلط والآن الإنسان يرى في الصباح والمساء الاقوال المقصوره والروايات المحذوره والقصص المحذوره فياتي الانسان ويجامل ويبان فهل يجوز هذا؟ لا يجوز فعليكم ان تاخذوا الامام البخاري قد رد على كل من اخطر لان ذاك حينما تدرس في سيره شيخ الاسلام ابن تيميه حديث رد على الشيعه ورد على اليهود ورد على النصارى ورد ورد ورد لم يفرق فرقه من الفرق الضاله الا والف كتاب ردا وقرا كتبهم وجمع الاقوال وناقش فالانسان لابد في هذه الدنيا في هذا الزمن في هذه المسحه ان الانسان يدافع عن الشريعه ويدل على الله تعالى بالبصيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى طبعا هذا الحديث ان امام النهي والحديث الاول اتى بهذا اللفظ فهو حتى يعرض معنى الباب في هذا الجزء من الحديث صرانيه للناس والمخطئ الناس المخطئ ليس الاغنياء وعندنا ايضا رفع المتخطا والنسيان هذا فالبخاري حينما ساق العيد يعني لم يجب ذاك الحديث باعتبار هذا الحديث يعني اصل معلوم واصل متفق عليه لكن اتى في اشياء تؤخذ من نصوص اخرى حتى يطول استدلال لهذا المعنى. شيخ ولا نية للناس ونقطة من كلام البخاري هذا؟ كل كلام اي كلام البخاري هذا؟ اي منين اخذها؟ تنطق قال لكل امرئ ما نوى، الانسان ما نوى، فاذا مثلا ما نوى الطلاق ليس طلاق، ما نوى الاعتاق ليس اعتاق وهكذا. فالناس يوم لا نية لهم. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي في 10 200 قال حدثنا سفيان هو بن عينه توفي عن 98 طبعا الحميدي وعيد منهما من اوثق الناس فيمن في سفيان. قال حدثنا مسعر له مسعر بن كلام توفي عن 53 عن قتاده بن عام 17 عن زرافه ابن ابي ابن اوفى. نعم. توفي عام 93 زرافه بن اوفى. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أي عفا لعلم عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. الإنسان يعني معناه وسوسة القلب لا يحاسب عليه الإنسان، وإنما يحاسب الإنسان على العمل وعلى قول الإنسان. نعم، هذا من رحمة الله في هذه الأمة، فهي خصيصة الأمة لها خصائص، والنبي صلى الله عليه وسلم لها خصائص، فهذه خصائص هذه الأمة. حدثنا محمد بن كثير توفي عام 23 العبدي عن سفيان الثوري في 63 عن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري في عام 44 عن محمد بن إبراهيم التيمي. شوف هذا نفس السبب، هو نفس الحديث طلع من نفس السبب، عن محمد بن 20 رحمه الله القرشي عن عطاء بن وقاص بن محصن الليثي العفاري قال سمعت عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنيه ولامرئ ما نرى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. طبعا نشوف هنا يقول محمد بن كثير عن سفيان، اول حديث حميد عن سفيان مو صحيح، واشار الى هذا فرق اليسير. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. هل هذا الحديث سبب الحديث هو مهاجر ام قيس؟ الجواب لا، ليس هذا سببه. هذا اصل عظيم من اصول الدين، الف العلماء في كتب السيوطي او كتاب فيه شيخ الاسلام ابن تيميه وكتاب في شرحه، ومن اعظم الشرفه ابن رجب في كتاب عظيم جامع علوم الحكم. معلوم يعني لكن ليس يعني لكن قول الحافظ ابن حجر انه ليس هناك ما يدل على ان هذا الحديث ورد من المجلس، يعني هذا ورد يذكر لكن هل انه السبب؟ ليس السبب بس في مهاجر. اي نعم، يعني ورد الحديث يعني ليس هذا الحدث السبب، يعني ليس مثلا ما قال هذا الكلام من اجل تلك الواقعه، ليس هذا الامر. معلوم جيد. صحيح. اي مو هو. صحة. اي هو عند الطبراني في الكبير، والطبراني اذا فرد الشيخ في الغالب يكون حديثه يصير حتى اذا كان السبب يعني خروج سبب يعني ما يضر يعني، بس احنا يعني الحديث هو اصل من اصول الدين عظيم جدا يعني، لم يكن عيدنا في تلك القصه. باب اذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق، يعني عندنا مثل طلاق الكناني، واحد طلاق انه صريح عندنا الكناني، فلو قال هو لله قصر العتق خلص عتق. والاشهاد في العتق، قضيه الاشهاد ايضا يعني لم تهد الشرطات ان شاء الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني في عام 34 عن محمد بن بشر بن فراكسه في عام 3200 عن اسماعيل هو ابن ابي خالد في عام 46 عن قيس اللي هو ابن ابي هشام او قيس بن ابي حازم في عام 97 عن ابي هريره انه لما اكبر يريد الاسلام ومعه غلامه ضلة واحد منهما من صاحبه، يعني احدهما فقد الاخر، فاقبل بعد ذلك وابو هريره جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك قد اتاك، فقال اما اني اشهدك انه فقل، قال فهو فينا يقول يا ليله من طولها وعنائها على انها من دار الكفر نجتي. طبعا ليس من شعر غلام انما هو تمثل به هذا بيت مشهور. نعم، قضية الشارع هل تشترى الله تشترى الله، لو سمعت الإنسان فلا بأس بهذا. حدثنا عبد الله بن سعيد اللي هو ابن يحيى في عام 41 قال حدثنا أبو سعد محمد بن سعد في عام 42 قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 عن قيس بن أبي خالد في عام 97 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على انها من دار الكفر النجسي. يشوف هنا ابو هريره اللي قال دار الكفر الغلام كلاهما قد قال البيت من الشعر، والصواب هو المرتد عن جد الغنم بيت قديم. قال وابقى مني غلام لي في الطريق قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته فبين انا عنده اذ طلع الغلام فقال لي طبعا اف ظرف لما مضى من الزمن واذا ظرف لما يستقبل من الزمن فقلت هو حر لوجه الله فاعتقر قال ابو عبد الله لم يقل ابو كريب عن الاسلام خطا شفنا دقه الامام البخاري في ذكر الالفاظ ابو كريب اسمه محمد بن علي حكي عن 48 200 حدثنا شهاب بن عباد بن عبد ابو عمر حكي عن 24 200 قال حدثنا ابراهيم بن حميد حكي عن 78 100 عن اسماعيل بن ابي حاتم حكي عن 46 100 عن قيس بن رحاب حكي عن 97 قال لما اقبل ابو هريره ومعه غلامه وهو يطلب الاسلام شيخ لي ومعه الغلام ماذا تعربها؟ معية إذا خلت مكان هلف شو تصير؟ تصير إذ معه ظلامه وهو يطلب الإسلام فأظل أحدهما صاحبه بهذا قال أما إني أشكرك أنه لله. باب أم الولد شفنا بخار علق باب عشر معنى هل يحكم بحقها أن حصل خلاف لما ما وصل عندها ولد هل تحكم مباشرة لما تلد أم إلا أن يموت سيدها فيه خلاف. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة أن تلد الأمة ربها طبعا هيك تقدم يوم 50 هل هذا حيث من المعلقات 149؟ الجواب لا تقدم برقم 50 جزء من حديث قبل ربها أي سيدها لأن ولدها ابن سيدها فنزل منزلة سيدها الله أكبر بس يعني كلام طويل جدا تفسيره طويل تفسيره هو يعني البخاري لما اختار ربها أول دلالة تنجيح لهذا الدلالة الأمر الآخر معنى السيد باعتبار هذه سمي ربها باعتبار عنها ابن سيدها لما يموت راح تصير الأموال علما للابن ماذا ربط الشخص أخذ في آخر الزمان يعني يكون عبد الله يعني بعضهم يرجح أنه كثرة العقوق يقتل الابن يحاول كثرة العقوق يعني هذا رأي قوي جدا العقوق وتفسير الأقوى والأسبق لهذا الأمر باعتبار كثرة الفتور وكثرة السبي كثرة السبي هذا حد شيء آخر الزمان إذا آخر الزمان وجهت إذا آخر الزمان العقوق هم أكثر العقوق بس حتى الواحد لما يطلع أول من كلية يحمل أمره عن أنا أجيب لكم هيبة صحيح أسأل الله العافية هذا الهيبة حتى أبو اليمان والحكم بن نافع توفي عام 220 و200 قال أخبرنا شعيب توفي عام 260 و200 شعيب بن حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير طبعا الزهري 224 و4 93 أن عائشة رضي الله عنها كانت تمسين قال إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض عليه ابن وليد الزمان وقال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليد الزمان فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعهد بن الزمان فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إليه أنه ابن فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليد الزمعة ولد على فراشه احنا عندنا الولد الفراش مو صحيح فهذا هو الأصل هذا ابن أخي عهد إليه أنه ابن فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليد الزمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليد الزمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله هو لك يا عبد ابن زمعة طبعا أنا يا عبد يا عبد كلاهما أسف من أجل أنه ولد على فراشه طبعا هذا هو القضاء والولد للفراش في العهد قال صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة وهذا باب الندب وليس ندبا احتياطا إما رأى من جبينه بعتبة وكان السودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني حديث له قصة وله أمر عن كان الإنسان لم يكن عنده عبدة يضعها يجعلها تذهب وتتكسر للمال بالزنا ثم إذا ولدت إن شاء ألحقه لنفسه وإن شاء لم يلحقه والإسلام حينما يأتي على أي شيء يهذبه فالحكم هو كل حكم المعتاد الوجه الفراش والعالم حجر. يعني سنفرضنا يأتي إنسان شخص من الأشخاص على أسرة من الأسرة ويقول هذا الولد لي هل يحق له أن نحكم به علما إلا لو ذهب البيت أهل البيت الولد الفراش والعالم يقول أنا أرضعتها وأنا كذا وأنا ملتقي بها الولد الفراش والعالم حتى ولو ذهب الى المستشفيات واتانا بالتحاليل الجديده التحاليل التي فيها نسبه خطر جائزه الصلاه واكد ان هذا فيه جينات وراثيه اقوى طريقه نحن نحكم به الفراش ولو لم نحكم الفراش تختلطت الامور ولا خربت الامور فالاسلام جاء في كل قضيه ليهذبها ولا مكتبها. نعم. باب بيع المدبر اي جوازه او ما حكم بيع المدبر إنسان دبر عبدا مملوكا عنده فهل يحق له أن يبيعه في حياتنا عند جوازه أو ما حكمه لأن منهم لأن أبا حنيفة لنا جواز بيع المدبر فإحنا نقول جوازه على رأينا فإن المدبر يباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع أو لو فرض ما يأتي العين مثل حينما يشرح يقول أو حكمه باعتبار أن عند الحنفية لا يباع المدبر شو المدبر؟ أنا شرحته قلت شخص عنده عبد مملوك يقول له ما دام انا بالحياه انت عبد عندي تغسل لي السياره وتشتغل في البيت ترتب بس من اموت انت حر لوجه الله فجعل عتقه يمنع عن دبر اي عن دبر حياه هذا السيد فلو هو ما يبدا في السيد هو بس انا راني بيع حق لي انا ما يبيع عندي الجمهور حق له يبيع حق له ان يبيع النبي صلى الله عليه وسلم راح عند المحنيه فقط ما حق ان يبيع معلق فهم الموت إلى أن يصير. بس لو كان راضي بعقد الموت يصير ما يصير. واحد أسس عند عبد مملوك فجت أمور زينة. وأسس حاليا تحتاج إلى بيع. بيع ولا بيع. شيخ مراد عبد الرضيع. ما رضيع هو. إحنا أنا سلم ورضنا. سلم الرضيع وما سلم هي. بعد الدين. بعد الدين خلاص. هذا فرعي شيخ. ما في. إيه. هذا يسمى كيف إن شاء الله يا رجل. إيه كنا حديث طلعت الرجل منا عبدا عند ظلم فدعا له فدعا نفصلا به فباع. نعم حدثنا آدم بن أبي إياس توفي عام 20 و200 قالت لنا شعبة وشعبة بن حجاج بن الورد عدك واصل أبو بصمت في عام 60 و100 قال حدثنا عمرو بن دينار توفي عام 46 عمرو بن دينار الأكرم قال سمعت جابر بن عبد الله في عام 78 قال اعتق رجل منا عبدا له عن ذكره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه قال جابر مات الغلام عام اول يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم باع فدل على الجواز بيع المعتق عن ذكره باب بيع الولاء وهبته الولاء هو حق ميراث المعتق من المعتق انت عندك عبد مملوك وأعتقد في سيدنا تعالى إذا الزوج صار عند أطفال وبعدين مات من يرثه يرثه لا صار إنسان حر بس لو فرض ما مات ما عنده أحد من الذي يرثه سيده المعتق إيه فالولاء حق ميراث المعتق من المعتق وفي بدره أي حكم هل يباع هل جاب لا يباع هل يهاب لا يباع حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيالسي الشام من عبد المكتوب في عام 27 و200 قال حدثنا شغله شعبة بن حجاج بن الورد عكف الواصل أبو بصام توفي عام 60 و100 قال أخواني عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار توفي عام 27 و100 والقبل منه يا شيخ يا توفي عام 26 و100 قال سمعت ابن عمر عبد الله بن عمر 473 يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته يعني نهى عن بيع ونهى عن هبته هل يتفرد به من؟ تفرد به عبد الله بن دينار بن عمر لم يرد احد غيره هذا الحديث هذا وهو حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم ثم قال البخاري حدثنا عثمان بن ابي شيبه توفي عن 30 و200 قال حدثنا جرير بن جرير عبد الحميد بن برضه الضبط توفي عن 88 و100 عن منصور له منصور بن المعتبر بن عبد الله السلمي توفي عام 230 و100 طبعا احد من دار عليه السلم المنصور عن ابراهيم اللي هو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن توفي عام 96 عن الاسود والاسود بيزيد بن قيس في عام 75 وكلاهم من الفضحاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط اهل هؤلاء، يعني اشترط بريرة حتى تعتبها اشترطا، اشترطا لما ولا من يكون لكم، فهذا ما يصير ولا علما للمعتق. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى البريقة. البريقة هو القبضة يعني السوس، يعني ناس اشترطت لهم، لا الشرط ماضي ام غير ماضي، العقد صحيح صحيح والشرط ماضي. يقول فاعتقتها، يعني انا اشتري من شيخ ضياء كتاب واشتري من المسلم الجامع، يقول انا بعت فيها في كتاب بس بشرط ما تمضي احد، انا اشتري منه وامضي فلوس. فالعقد صحيح والشرط ماضي لم يصير ماضي. يقول فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها. طبعا هاي صارت لي حظة زوجها شو اسمها؟ مغيث. هاي اول قضية حكم الاسلام كان هي النفس اصلا خيرها، قال لك لها امر انا، قال لها امر انا مطلع يسري به شيء. ما محتاج لا لا مو ازواج، مو ازواج والله ما انتهى الشيء. هل مو ازواج؟ احنا ليس الزوج الافضل، هي تمشي هو يمشي وراها يمشي، عشق او معشق. اي بس مو الزوج الكلام، حطيت الزوج ما حطيت الزوج خلاص. يعني هي كانت زوجة، هي عبد هو عبد. نعم. اعتقت ما صارت لا تحق ان تطلع عنده. حسنت يستحب بدل ما تتزوج وحده تضيجه وعندها فلوس على شيء، حفظك الزوج عبد انا لوكا. نعم. وتعلمها تعتقها تصدقها. تصدقها شنو؟ تعطيها فلان مهر. نعم. وهات النساء وطلبات منهن نحلها مو قيمه، والله يكرر النوع الثاني الوعاء الحاضن للنوع البشري. شوف انت هنا من سويت هذا الشيء تركت الشيء العالي واخذت الشيء الادنى، لان الثلاث من العيوب في الارض ولا تريد تلك الدار الاخره اجعلها للذي لا يريدون. شفيك يا سيدي، فهذه حقها ان تبقى عنده، فهذا يبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان تشفى قلت له الى امر انا عنده، الى مو امر فليس لي الى امر. امر شنو شيخي؟ دخل الله قال لها ابقي عندك. خالف القائد. يقول فخيرها من زوجي، فهذا عشق شيخي، اول عشق في الاسلام يقول. حيث كان يمشي بعير وراه يبكي، ربنا يبكي على عمران، لماذا لا تقول شيخي؟ فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما ثبت عندك، فاختارت نفسها. باب اذا اسر اخو الرجل او عم، اذا باب اذا اسر اخو الرجل او عمه هل يفادى اذا كان مشركا؟ طبعا الامام البخاري، احنا قلنا الامام البخاري حينما ياتي بالباب لا ياتي بالباب الا ليدل هذا الباب على فائده مهمه، او انه يرد على قول مثل ما رد على قول الامام مالك، او ياتي ليضحك حديث. يعني هم قال باب اذا اسر اخو الرجل او عمه هل يفادى لك من تلك، يعني حق له ان يفاديه بالمال ولا يجب عليه عتقه. يعني القضية الفقهية أن الإنسان إذا ملك أحد أرحامه عمه أو ابن عمه أو لهم من الأرحام لا يعتق أوتوماتيكيا، يعني ذهب أبو حنيفة الله أكبر أن الإنسان من هو يعني صار من حصد عبد مملوك أو اشترى عبد مملوك من يصير ذمته مباشرة يعتق. ليش استدلوا بحديث يرويه الحسن عن سمرة من ملك إلى رحم المحرم فهو حر؟ الحديث ضعيف غير صحيح وما ذهب اليه خطر، ومما يرد ذاك الحديث الضعيف بل الذي فرد به الحسن عن سمره، والحسن لم يسمع من سمره، ونستهب ان بينهما واسطه، وان الواسطه ضعيفه، وان الواسطه هي التي كانت سببا في هذا الخطر، وان حصاره موقوف وليس موقوف. شوف البخاري باي شيء يستمر على اعداد الحديث، حينما ضوء بلوح حواه الاصل في المحمودين وبالحديث السابق، فليش اعد الحديث ايضا باي شيء بالمعارضه؟ وذاك المعارضة تكتب الإعلال في المعارضة وتضعيف الحديث وردها الأقوال من خلال التبويب. يقول وقال أنس قال العباس النبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا وكان علي له نصيب في الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل وعمه عقيل. صلى الله تقدم برقم 421 تقدم الرقم 421 وهي قويل وان عقيل اقوى من طبعتنا لبارد والعباس عبدنا لبارد صار من حصه من؟ من حصه علي. لو طلبنا الحديث يطبق والملك اذا رحم ما حصل ولا كان ما حصل كذا ما حصل كذا بس هل كان لا ادفع فلوس فالعباس دفع عنا دفع عن النقود وإذا صار في فلوس علمنا كذلك. فشوف إذا الأضواء قال هل يضع شيئا ويأتي سفيه من السفهاء ويقول إن البخاري له شطات سفيه من السفهاء ويقضي بعمامة ويدرس في كلية مرموقة ويقول البخاري له شطات. شوف البخاري لا يضع كلمة ولا يضع حرف إلا للفائدة والعلم والحكمة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله توفي عام 26 و200 اسماعيل بن عبد الله ابن ابي هوس اسماعيل بن ابي هوس شيخ من شيخ الامام مالك والامام مالك يعني شيخ البخاري وتلميذ مالك من اخذ مالك. فالبخاري يروى عن ما رواه في الموضع ويروى عن ما رواه مما هو خارج الموضع. حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه توفي عام 69 و100 عن موسى بن عقبه بن ابي حياه الاسد موسى بن عقبه بن ابي عياش توفي عام 41 عن ابن شهاب اللي هو الزهري توفي عام 24 قال حدثني انس رضي الله عنه ان رجال من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذن فلنترك ابن اختنا عباس اذا فقال لا تدعون منه درهما. يعني العباس النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرهم ان يحفظوا فداءه كاملا فأراد الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوي الأرحام في هذا لا يختلف عن حكم القرابة من أصغر. وهذا كله في ترغيب الحديث ذاكرا. باب عتق المشرك. حدثنا عبيد بن إسماعيل توفي عام 50 و200 قال حدثنا أبو أسامة بن حماد أسامة توفي عام 11 و200 عن هشام بن عروة توفي عام 45 و100. شوف بس مما يحتاجه صاحب العلم يعني ثقافة المعلم شو يحتاج؟ أن تكون لديه خبرة في الفقه وخبرة في السيرة أيضا. نعم وصلنا. قال اخبرني ابي اللي هو عروه في عام 93 ان حكيم بن حزام توفي عام 54. انظروا الى منقبه حكيم بن حزام اعتق في الجاهليه 100 رقبه وحمل على 100 بعير يعني انفقها في سبيل الله فلما اسلم حمل على 100 بعير فيها 100 بعير محمله واعتق 100 رقبه 100 رقبه اعتقها في سبيل الله. صار فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها. من الذي قال عن أتبرر؟ قال من قول هشام قال به تفسيرا للحديث أي أطلب بها البر والأجر والثواب من عند الله تعالى. شوف وجد الشرف من هو سيد عالم قيس يعني أتبرر بها. قال فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. طبعا الجمهور قالوا إن الإنسان أعماله في الكفر لا يجر عليها وحينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه أنت استفدت من ذلك لما استفدت العادة والخلق الطيب والعمل والتعود على فعل على طريقة الناس تجدون الناس معادة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام الأول. لكن نحن نقول بأن من كرم الله أن الله يفضل العمل الصالح الكافر إذا أسلم فيحاسبه على الإسلام وعلى ما بعد الإسلام من عمل صالح. على الإسلام على ما قبل الإسلام. لهذا أسلفت على ما سلفت فأعد له خيرا له يفتح لك الأمر. باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى ذرية. يعني بعض الفقهاء يقول العرب لا يملك لا يسترق العرب. عندنا مثل قاتل يطلع لي حرب هل يسترقون ام لا يسترقون؟ عند الجمهور انهم يسترقون وبعضهم ذهب الى ان العرب لا يسترقون فساق البخاري هذا الشيء حتى يستدل به على ان العرب يسترقون. وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منهم سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلم. طبعا هذا المثل الله سبحانه وتعالى ضربه عليه أن هو خالق الرازق وأن أهل الجاهلية من طريق ما لا يحدث في الأصنام والأصنام لا تنفع أبدا لا تنفع ولا تقدم شيئا. وهذا التشبيه بالعبد المملوك الذي يعمل والعبد المملوك الذي لا يعمل، فلما المثل ضرب للعرب دل على أن العرب يشتركون. أيضا نحن نستدل بالآية استدلالا بعيدا على أن العرب يكونون أخيرا. حدثنا ابن ابي مالك وسعيد بن حكم بن ابي مالك في عام 24 من 2000 قال اخبرني ليث بن سعد في عام 75 من ان عقيل وعقيل بن خالد بن عبد الله عن ابن شهاب ذكر عروه ابن شهاب قال ذكر عروه ان مروان ابن مروان بن حكم في عام 65 والمسور ابن مخرم في عام 64 اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاء ضد هراج فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال ان معي من ترون واحب الحديث الي اصدقهم فاختاروا احدى الطائفتين. يعني شوف هراج من العرب ومن العرب ارقوهم انا ارقوهم ارقوهم لكن بعد هذا لما اسلموا وعادوا أم إما المال وإما السبي وقد كنت استهليت به من عطل النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما تضرب مع سعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم بضع 10 بها موجودة حين قتل ابن الطائف. فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا أحد الطائفين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني شيخ ضياء أثنان أثناء الواجهة خطبة الحاجة بغيرها فهي يؤتى بها أحيانا ويؤتى بها يعني. أما الإنسان أجعله هي وحدها فقط لا غيرها لفضل لو كانت تلك كانت معروفة للصحابة أنه كان عليهم إياها فلو كانت هي تصبر هذه الصحابة. ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا من الأمر. يعني شوف حتى قضية الصحابة يعني معناه أن يسامح سامح ما يسامح يرد هذا السبيل وبعدين يبقى يطلب له مكانه. فقال الناس طيبنا ذلك قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أو القسم عمل الحمد لله من الطائفين لله رئيس القسم هو اللي يرفع عن الأسماء فحتى تكون قضية منتظمة. فهذا من فن الإدارة حال حيث صلح أنه قضية الإدارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم يعني المسؤولين عليهم ثم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم ضيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت أخيك عرب لم عرب العباس استرقتهم وقال أنس وقال لا إن أخي. حدثنا علي بن الحسن شوف المقال يعني رحمة الله عليه علي بن الحسن حسن بن شقيق عبد المرودي توفي 15 قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن مبارك توفي 81 قال اخبرنا ابن عون وعبد الله بن عون بن الطبان توفي 50 قال كتبت الى نافع فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون جمع غار غافل اخذهم على حين غره وانعامهم تسقى على الماء فقتل قاتلتهم وسبى ذراريهم واصاب يومئذ جواريه. حدثني به عبد الله وكان في ذلك الجيش من قائل نافع. حدثني عبد الله بن يوسف توفي عام 18 قال اخبرنا مالك. طبعا قد يتساءل الانسان عن فقه هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر القرى قبل ان يصدوهم فاذا لم يصدموا غزاهم لكن قد يكون في قضيه سبق وانذار او علم او مصلحه في هذا الشيء يجوز مقاتلتهم على حين غيرهم. وهذا الحديث يثنى على ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وربيعة الرجل 36 عن محمد بن يحيى بن حبان 26 عن ابن محيريز 99 قال قريت أبا سعيد الخدري 74 فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصابنا سبيا من سبي العرب. شوف من سبي سبي الأرض فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزمة وأحببنا العزم، يعني العزم هو نزع الذكر من الفرج بعد العلاج لينزل خارج الفرج دفعا لحصول الولد الذي يمنع ماذا؟ حصول الولد يمنع ماذا؟ من البيت. يعني لما تولد سبع ينجحها نجح، لما كانوا يعزلون يعني حتى لا تحمل ثم لا يستطيع ان ينجح. رأيت أبا سعيد سعيد خضر سعيد نواس الجنان، لكن الجابة في قلتنا نعدل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل، وهذا نسيت أبو سعيد. نعم لا في تكوين أبو سعيد خضر سعيد نواس الجنان الجابة لا أحفظها، بس هذا هو سعيد الخضر هذا طبعا نعم ليس جابر بن عبد الله. اي نعم يقول فسلم فقال ما عليكم ان لا تفعلوا ما من نسمه من كائنه يوم القيامه الا وهي كائنة. احيانا الانسان يعني يحاول ان يحجل ويتحرر، لكن اذا كان بعلم الله ان هناك يحصل لك يحصل لك. حدثنا زهير بن معاذ بن حرب توفي عام 34 من سنين، قال حدثنا جرير وجرير عبد الحميد الضبط في 1980 عن عمارة بن القعقاع نعم عن ابي زرعة ابو زرعة بن عمرو بن مقسم بن جرير بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا ازال احب من يتنم. وحدثني ابن سلام، من الذي قال علي بن سلام؟ بخاري اللي هو محمد بن سلام بن خالد بن شمس في 27 قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد والضبي عن المغيره اللي هو بن مقسم في 1938 عن الحارث اللي هو بن يزيد العقري، طبعا ليس له في البخاري الا هذا الحديث عن ابي زرعه عن ابي هريره وعن عمار عن ابي زرعه عن ابي هريره ثلاثه اسانيد الى ابي هريره. قال ما زلت احب بني تميم منذ ثمان قائل الى ابو هريره سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول سبحانه كررها للتوفيق هم اشد امتي على الدجال. طبعا هذا من اخبار الغيب الذي سيحصل الان هذا. قال وجاء صدقات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سجية منهم عند عائشه فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل. باب فضل من أدب جاريته وعلمها. وعلمها قد نقف عليها الوقفة وعلمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل هو بن غزوان الضبي عن مضرب ومضرب بن قريش توفي عمدة وأربعين منه عن الشعب وعامر بن كراهة الشعب عن أبي بردة اللي هو عامر وعيل الحارث وقيل اسمه في نفسه أبو بردة بن أبي موسى في عام 400 عن ابي موسى توفي عام 50 ابو موسى الاشعري شو اسمه؟ عبد الله بن قيس احسنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جاريه فعالها. عندك شنو عند الشيخ يحيى؟ فعال ولا بحاجه شيء؟ لا بحاجه جاي تعلمها فعلمها واحد طبعا هذه هي الاصح. طبعا فعالها يعني من الاعابه لما يصرف عليها، بس الاصح النسخة هي فعلمها. فعلمها هي الصواب فعلمها كما في نسخة الشيخ، وهي تتناسب مع بعض فضل من أدب جاريته هو فعلمها فصلها فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له. طبعا هذا من يصنع هذا الشيخ لا يملنا علوما في الحياة الدنيا، يستطيع أن يأخذ وحدة قصيرة وبنتكلة وهشي وخضري علمي مؤدبي وعيونها صفر محمر وفي الشهادة تحمل ماجستير ومتفوقة، فهذا لا ما طيب حد يبي وحدة لها أجرها مضاعف. إن أنفق عليها من عال الرجل عيالا إذا ما من يحتاج قضية حالها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوان فأطعموه مما تسرون، وقوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. قضية حق الوالدين بعد قضية بعد حق الآخرة، وابن القربى واليمامة والمجاهدين والجار القربى والجار منهم والصاحب الجن حج السبيل وما ملكت ايمانك ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابو عبد الاحمد اللي هو البخاري قال للقربى الغريب والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. هذا تفسير ابو عبيد في كتاب مجال القران الجزء الاول صفحه 126 وقد خولف في الصاحب الجن فقيل الزوجه المسجد جنب الانسان على الفراش فقيل الرهيب في السفر صاحب القراءه 61 فقلت مش جاء واحده. شيخ ما يفسر الجار الجنب القريب يعني عليك الجار حدثنا آدم بن إياس العسقلاني خراسان دفع عن كلمة منفوخة وأيضا هي تحمل الكل تحمل كل هذا المسميات عن بلاغة القرآن أن المعنى يعني لفظ الواحد يدل على علم المعاني. حدثنا شغل الكعب بن الحجاج قال حدثنا واصل الأحدب واصل ابن حبان الأحدب دفع عن كلمة منفوخة قال سمعت المعروف بن سويد من الأسد الكوفي. كم سنة عاش المعروف بن سويد؟ 20 أو 100 عام. قال رأيت أبا ذر الغفار في عام 230 وعليه حلة يعني أو أنواع الجبال في الكعبة بس وعلى غلامه حلة يلبس الغلام مما يلبس يعني إحنا نريد المواساة لا المساواة يعني تواشي بحيث تكرمه بس لما المواساة لما تلبسها مثل ما أنت تلبس وتأكل مثل ما أنت تأكل كان يسموها مساواة فالشريعة وقت المواساة هو سوى المساواة فأتى بالخير وأحلى فسألناه عن ذلك لبس بالشاشة وكذا وفوجا وأيضا لبس مثل ما لبس فقال إني سألت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أحيرته بأمه ثم قال إن إخوانكم خولكم الخدم لأنهم يتخولون الأمر يتخولون عدل الميز وعدل الأشياء ويقولون أن يقفون على عوائل جعله الله تحت ايديه فمن كان ابو تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينهم. طبعا اعلم شيخ البخاري هو اللي اختصر هذا الحديث بدليل لما يرويه ابو نعيم في المستخرج من طريق بيت من طريق ادم لهذا وجاء حديث اخر اطول من هذا السياق وفيه تفصيل وأنه قال له يبنى استردام باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده دكتور عمر ورمشة جواب الشيخ ابن أوان إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده محلوب تقدير أكرمه الله ثوابا جزيلا هو سيده. حدثنا عبد الله بن مسلم بن الطحن في 21 من الليل عن مالك بن انس توفي عن نافع مدني توفي 17 من عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين. من الذين يؤتون اجرهم مرتين؟ العبد المملوك له اجر واحترام ادى حق الله وحق العبد وكتاب الذي اسلم من بعد تبدل سيئات الحسنات بعد ثالث. من الذين يؤتون اجورهم مرتين؟ الملك اذا اسلم وصبر لرعيتهم الصابرين الذين اسلم لهم الله لهم الله بس في شيء عام لهم صلى الله عليه وسلم الملك إذا أسلم وسلم الرعية كما سمع الحرب صلى الله عليه وسلم قال الله وأمن المرتين. الواحد إذا علم زوجة العبد هو على أحد أزواج النجاس مضبوط قارئ القرآن الذي يكفر فيه فضل أحسن فضل الله يكفر فالإنسان يعني يسأل هذا كل قراءة خليل مو بشرك على فهم التقدير يعجبه لا باب العبد اذا احسن عباده ربه ونصح سيده يعتق ما يرحم يوم شر ما يرحم يعني اسال العبد يشتغل صومه هل واجب على السيد ان يعتق ليس واجب على العبد الاحسن فهنا له اجره العفاف والله ثوابا جزيلا باعتبار ان حق الله وحق سيده. نعم. حدثنا محمد بن كثير العبد في عام 23 200 قال اخبرنا سفيان بن الشرب كان 61 منه عن صالح هو صالح بن حي والد الحسن بن صالح بن حي توفي عام 53 100. العلماء قالوا لاحظوا الحسن بن صالح بن حي وقالوا كان يرى السيف. من معنى شيخ ضياء؟ يعني يرى نعم كان يعني يرى جواز الخروج على الامام في الجهه. يعني هكذا قال عن الشعبي اللي عارف مسرحية الشعبي وعن صاب المهتفة يعني الراجح المهتفة هو أن الخلاف في أمور الاجتهاد لا تبدأ في ذلك الراجح عن أبي برد هو عامر وقيل الحافظ وقيل اسمه كنيد توفي عام 104 عامر غير 104 ما ادري سنة عن أبي موسى الأشعري كما عبد الله بن قيس توفي عام 50 قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها وأحسن تأديب. قضية التأديب والتربية والتعليم يعني احنا ذكرنا الطلاب الصف الرابع بأنه طفولة كل شيء قصيرة إلا طفولة الإنسان وحضانة الإنسان تمتد 14 عام حتى يبقى يستفيد لأن وظيفة الإنسان في الحياة وظيفة كبرى فتبقى المرأة تحضن في البيت والرجل ما يعمل يرحمك الله لماذا أنا أرى فيبقى هذا الرغبة سمين يتعلم يتعلم من أمه ويتعلم من أبيه ذاك الإنسان يصلي يصلي يصلي وبعدي آية في البيت حتى يبدي هذا ففي آية لما سألنا حتى الألعاب صارت الألعاب مع الأطفال ما تحس بالجهاز اللي هي بلعنة تجي الصلاة عالية سكر صحيح فإذا قضية تأديب الأسرة وتأديب الزوجة وتعليم الأولاد خاصة لما كثرت الأمور التي تنطبق في الترجمة لابد الإنسان أن يهتم بهذا وأن ينتبه إليه. نعم عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت له جاريه فادبها فاحسن تاديبها ولكل واحد لزوجه واولاد واخته لابد ان يسعى وان يجدهم وان يعمل غايه عنه في قضيه اعفافهم واعتقها وتزوجها فله اجران وايما عبد ادى حق الله حق المواليد فله اجران فالعبد لم يؤدي حقه له اجران وهذا الشخص لا يعطيه ويشتري وحده ويعلمها ويأدبها ويحتقها ويتزوجها ويصدقها إذا له أجران. حدثنا بشر بن محمد توفي عام 24 200 قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يوسف ويوسف بن يزيد الأيلي عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 200 قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك طعامه العبد المملوك الصالح أجران. نعم. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا احنا لما جاء الشيخ مدرج كلامه صحيح يعني البخاري خفض يعرف أن هذا من كلام ابي هريره لكن بعض الناس حينما يقولون يقولون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ممن اخطا في هذا وزلق فيه عالمان كبيران اولهما الخطابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الشيء اراد ان يعلم امته يعني هكذا قال اراد ان يعلم امته وكلام الكرماني له نفس هذا المعنى وهذا خطا بل هذا لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام هو مقام التعريف اسمع من هذا فهو لا يتمنى هذا الشيء ثم ان قبل هذا الشيء لابد ان نتاكد من الصحه ونتاكد من قضيه الراوي من فوائد المستخرجات بيان يعني بيان الراحات كيف من فوائد المستخرجات يعني الاسماعيلي عند مستخرج على صحيح البخاري في كتاب الاسماعيلي قال والذي نفس ابي هريره بيده يعني ظاهر جدا كان كلام ابي وايضا في صحيح مسلم يعني ايضا جاء نص منه ويقول ابو هريره ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وكان عمره 6 سنوات في الاربعاء لكن خلينا نرجع الى قول النبي قال والذي نفسي به يعني كان يتمنى انه كان عبد المملوك لولا الجهاد باعتبار ان العبد المملوك قد مات من الجهاد الا باذن سيده في سبيل الله والحج ايضا الحج لا يمكن العبد المملوك من حج عبد سيده وبر أمه طبعا كانت محيه وكان لها بار ولها قصه في قضيه اسلامها وتحللها ثم اسلمت لا احببت ان اموت وانا مملوك. ثم قال البخاري حدثنا اسحاق بن نصر اللي هو اسحاق ابن ابراهيم بن نصر توفي عام 240 و200 عليه السلام. قال حدثنا ابو اسامه وحماد بن اسامه توفي عام 200 عن الاحمش اللي هو سليمان بن مقران الاحمش توفي عام 47 و100. قال حدثنا ابو صالح اللي هو ابو صالح لكوان السمان توفي عام 100 عن ابي هريره عبد الرحمن بن صفح الاصفر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدهم أو نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. داخل أسأل منا نسمع بس عندي الموضوع أن يكون في قضية في المسابقة وشفت بعد يعني احنا عندنا يعني حملنا مسابقة فيما يتعلق بكتاب سورة قاف قبل شهر. طبعا الأشياء اللي كانت في المسابقة جيدة كثيرة جدا ولم تكن هناك قضية جيدة إلا قضية واحدة. يعني احنا أتينا بنسخ من كثير من كثير لم ترتب وأتينا 22 نسخة من كتاب تيسير الكريم الرحمن لم ترجحنا إلا ثلاثة نسخ 9 حتى 10 نسخة مع الجهاز. إيه وإحنا إذا عندنا نواقص فاللي إذا أحد أو أحد مستعير كتاب من كتاب نسخ بدأت من كثير مال الدار يعني فإذا أحد ما أخذها ناسيا فإذا أحد عندنا مسابقة جديدة تجيب هذا الكتاب. المسابقة الجديدة وهي في حفظ سورة الفرقان وهي ليست كبيرة إنما هي 77 آية يسيرة جدا. اللي التفسير طبعا تفسيرها لا نفترضه تفسيرا معين قد يجي شيخ صلاح يقول علي اختبرون تفسيرا كثيرا اختبرون تفسيرا كثيرا يجينا شكل القرآن في تفكير الرحمن يجي آخر يقول بالضبط لا نبالي أي تفسير القرآن المهم هو يقرأ تفسير من يمه وما يجي عندك يقول الدجاج يجي يقول لنا تفسير لبنك فهو يختار تفسير من عنده. طبعا تسجيع الدفتر موجود هذا الدفتر حتى نسجل فيه هاي الأشياء تسجيل يبدأ مفتوح إلى 15/4 من 15/4 إلى 15/5 يكون الامتحان عصرا إحنا إذا الشيخ اللي أنا حاضر نستمع له بالحضور نستمع له بالتفسير طبعا لازم يكون يعني إدراك للتفسير إدراك حقيقي. وبعد ذلك يسلم الطالب 6 مجلدات لخامس من أفضل المجلدات. فهذه هي سورة الفرقان مع تفسيرها من أي تفسير يريد الإنسان شروط المسابقة التسجيل فقط قبل 15/4 من 15/4 إلى 15/5 يكون الامتحان. كذا أول شيء حفظ التفسير امتحان شبه الامتحان والامتحان يعني مفتوح يعني اليوم 15 اليوم 20 أو 25 أو 30 من 15/4 إلى 15/5 ورحنا نريد التسجيل ان احنا عندنا النسخ من الكتب محدوده حتى يريد يسجل تسجيل حتى نعرف مو بعدين يجينا احنا يزداد عندنا العدد يصل على يصل الى مئات احنا ما عندنا هذا الشيء ويجينا والله انا حاول اختبرونا لا مو مسجل.